الدورة السابقة التي أسميتها إزالة الغيوم عن عقيدة تسليف الأقنوم. إن شاء الله نبدأ في دورة جديدة بعنوان تنبيه الغفلان عن التجسد وعبادة الإنسان. الدورة اللي هنقولها النهاردة إن شاء الله رب العالمين، أو اللي هنبدأ فيها النهاردة، مترتبة على الدورة اللي فاتت بشكل كبير جدا. اللي حضر المحاضرات اللي فاتت والدورة اللي فاتت وأيقنها ودرسها بشكل جيد جدا هلاقي الموضوع عنده النهاردة إن شاء الله سهل. اللي ما حضرهاش هيحس إن إحنا بنتكلم شوية هيروغليفي أو ربما شوية إنجليش وعمال إيه يعني عارف بعض الكلمات كده، فالدنيا معاه هتمشي، فالدنيا معاه هتمشي إن شاء الله رب العالمين. بالمناسبة الأسماء دي أنا مش أنا اللي اخترتها بشكل شخصي، يعني هو أحب الأشخاص إلى قلبي هو من اختارها يعني، فأنا أقريت بيها فقط مش أكثر ولا أقل. ربنا يبارك فيه وفي الجميع يا رب، وفيكم اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله رب العالمين لازم كالعاده ننوي نيه حسنه ونعرف احنا ليه موجودين هنا. النيه يا جماعه شيء مهم جدا، لازم تنوي علشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك، علشان يكون لك اجر كبير من ربنا سبحانه وتعالى، علشان تلاقي سهوله في التلقي وسهوله في الاستذكار فيما بعد. فاهم حاجه؟ نعدد النوايا علشان ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا الاجر جميعا. ومفيش يا جماعة زي ما بنقول بالعامية كده، مفيش حلاوة من غير نار، فانت لازم تتعب، انت لازم تتعب تتعب تتعب علشان تقدر تحصل معرفة وتقدر ان انت توظفها بشكل صحيح. صدقني لو اخلصت النية واخلصت هذا العمل لله سبحانه وتعالى وقلت انا بتعب من اجل ربنا سبحانه وتعالى وتلززت بالتعب ده، تلزز بيه، خليك اسهر كده وتلزز وتعب وقوم واحرم نفسك مثلا من النوم، قول طيب انا لازم اقرا شويه، طب انا لازم ادخل اسمع شويه، طب انا لازم اعمل كده شويه في سبيل هذا الامر، صدقني ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك. انت لو تعرف شرف الحاجه اللي انت عايز توصلها هيهون عليك الشيء اللي انت بتبذله من اجلها. بس اهم حاجه الاخلاص علشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا. المره اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا عن التسليس، قلنا ان التثليث عباره عن الاب والابن والروح القدس، اتكلمنا عن العلاقه ما بين الثلاثه. والنصارى بيقولوا في الدوره اللي فاتت طبعا ان النصارى بيقولوا ان دول عباره عن ثلاث اقانيم، اي ثلاث ذوات، ولكنهم لا ينفصلوا، ولكنهم ليسوا صفات، ولكنهم ليسوا اسماء، ولكنهم ليسوا صور، ولكنهم ذوات قائمه بذاتها ولا ينفصلوا. ده تقريبا كان ملخص تعريف الاقانيم الثلاثه، واخذنا الرد على هذا الموضوع بشكل عقلي، او اذا فكر النصارى ان هم يستشهدوا بالعقل او يجيبوا امثله عقليه وامثله نقليه. خلينا نحكي دلوقتي قصه كده، قصه صغيره بتلخص ايمان النصارى وايه الداعي للتجسد، ما هو الداعي للتجسد الالهي. هنحكي قصه كده بسيطه ان شاء الله رب العالمين علشان نعرف ايه هو اساس عقيده النصارى وايه هو اساس عقيده التثليث. الكلام ده انا عامل فيه محاضرات هي عن الخطيه الاصليه، ممكن في الاخر ادلكم عنها وتسمعوها ان شاء الله رب العالمين. القصه باختصار يا جماعه ان الله سبحانه وتعالى عند النصارى خلق الارض والسماء في ست ايام، في ست ايام، واستريح في اليوم السابع لان الاله كان تعب وما الى ذلك، فخد راحه في اليوم السابع زي ما يقول سفر التكوين، وايضا يقول سفر الخروج ان الاله استراح وتنفس. كان من ضمن هذه المخلوقات ان الاله خلق ادم، خلق ادم ثم خلق جنة وضعها في العراق، خلق جنة، الجنة دي كان مكانها في العراق. فالجنة دي الإله أنبت فيها شجر، الشجر ده كان محتاج لرعاية، كان محتاج حد يفلح فيه زي ما بيقول كتاب النصارى، محتاج حد يفلح فيه. فما لقاش إلا آدم، راح جايب آدم حطه في الجنة علشان يعملها ويحرسها ويفلحها، وأعطى لآدم وصية، قال له يا آدم كل من كل الشجر اللي في الجنة. كل من كل الشجر اللي في الجنة ما عدا الشجرة التي في وسط الجنة واسمها معرفة الخير والشر، يعني اداله وصية يا آدم كل من كل الشجر ما عدا الشجرة اللي في الوسط دي اسمها معرفة الخير والشر. طيب جميل جدا. وبعد كده خلق له حواء علشان تساعده وعلشان تعينه في الجنة وتعينه على عمل وحراسة وفلاحة الجنة. وفي يوم من الأيام دخلت حية، دخلت تعبان، دخل الجنة، فراح كلم حواء. حواء دي اتخلقت في الجنة طبقا لما يقول كتاب النصارى، قالت لها هل فعلا الإله قال لكم ما تاكلوش من كل شجر الجنة؟ قالت لها لا، ده الإله قال لنا ناكل من كل الشجر ما عدا الشجر التي اسمها معرفة الخير والشر. ولو أكلنا من الشجرة دي هنموت. حواء اللي بتقول للحية لا لو أكلنا من الشجرة دي هنموت. الحية قالت لها لا ما تخافوش، لو كلتوا من الشجرة دي مش هتموتوا. فعلا حواء بصت للشجرة لقت إن هي شهية للنظر، فراحت أخذت منها وأكلت، أخذت من الثمر بتاعها وأكلت، وإدت لزوجها آدم فأكل من ثمر الشجرة المحرمة. فأصبح إن آدم وحواء أكلوا من هذه الشجرة المحرمة، فهنا جه الإله علشان يعاقبهم، وبالفعل عاقب حواء وعاقب الحية وعاقب آدم. كان العقاب المفروض عليهم زي ما قال لهم الإله اللي هو موتا تموت، يعني يا آدم إذا أكلت من الشجرة دي موتا تموت. فالإله وقع في مشكلة، قال أنا قلت لآدم لو أكلت من الشجرة موتا تموت، وآدم أكل منها، بس أنا بحب آدم وعايز أرحمه، بس أنا لازم أطبق عليه العقاب علشان أكون عادل وموته، بس أنا بحبه وعايز أرحمه، بس أنا عايز أطبق عليه العقاب وأكون عادل، بس أنا بحبه وعايز أرحمه. حصل تناقض عند الإله كما يقول النصارى، ما بين إن الإله يريد أن يطبق العقاب ويكون عادلا، وإن هو بيحب آدم وعايز يكون رحيم، فيقول النصارى أن عدل الله تناقض مع رحمة الله، عدل الله تناقض مع رحمته. ازاي يطبق عليه العقاب وازاي في نفس الوقت يرحمه؟ هنا اصبحت مشكله الاله، لا عاد يفكر اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه، بس لقيتها ايه اللي الاله اختار يعمله؟ اختار ان الاله يتجسد ويموت عوضا عن ادم، عوضا عن ادم. هو ده الحل اللي وصله اله النصارى، انه عايز يطبق العقاب وعايز يرحمه، قال لك لا ده ادم غلبان، خليني انا اتجسد واعمل لي جسد وانزل في هذا الجسد واموت عوضا عن ادم. اذا الداعي للتجسد يا جماعه هي حاجه بيسموها الخطيئه الاصليه او خطيئه ادم، ودي زي ما احنا ملخصناها ولخصها كده في جملتين، الاله اوصى ادم ما ياكلش من الشجره، ادم اكل من هذه الشجره، ادم لو اكل من الشجره استوجب ان هو يموت، او العقاب المقرر او كان المقرر عليه ان هو يموت. الاله قال طب انا عايز اموت ادم علشان اطبق الكلام اللي انا قلته واكون عادل، بس انا عايز ارحمه واكون رحيم، اطبق العقاب واكون عادل، ارحمه واكون رحيم. تناقض العدل مع الرحمه، قرر اله النصارى ان هو ينزل بنفسه ويتجسد في جسد المسيح لكي يموت عوضا عن ادم. حتى الان في اي مشكله يا جماعه في الداعي للتجسد؟ ها ده هو ده سبب التجسد، هو ده اساس عقيده النصارى. طبعا الكلام ده انا عملت له محاضرتين موجودين فيديو، موجودين صوتيه على النت، لو تحبوا ترجعوا لهم ادلكم ليهم ان شاء الله. كويس جدا، تعالوا بقى ندخل في التجسد. احنا قلنا ان النصارى عندهم الابن او الاب والابن والروح القدس. من الذي تجسد؟ الذي تجسد كما يقول ايمان النصارى هو الابن، اي الاقنوم الثاني، لعدة اسماء، مش الاب، الكلمة او الله الابن، كل دي نفس مسميات او مسميات واحدة لمين يا جماعة؟ للابن اللي هو الاقنوم الثاني او عقل الله وكلمة الله. دي اسماء كثيرة جدا كلها تدل على نفس الشخص او نفس الذات التي تجسدت وهي الابن. زي ما احنا مخدنا يا جماعة في التثليث المرة اللي فاتت ان اللي بيقول ان الاب تجسد او تألم دي هرتقة. بعض النصارى ممكن لكنهم قلة يعني لكن موجودين بيقول ان الاب تجسد. هي دي فايدة دراسة التثليث قبل التجسد، ان الاب لم يتجسد، ده كده يكون مهارت قرطقة نيؤتيوس اللي هو معلم سابيليوس اللي هي معناها طائفة مؤلم الآب أو هرطقة مؤلم الآب. فالآب لم يتجسد، لأن حتى سابيليوس كان يعتقد أن الآب تجسد بصفته الابن، وهذا الكلام كلام خاطئ، وهذا الكلام كلام خاطئ. لذلك لا ينبغي أحد أن يقول أن الآب تجسد، إنما الذي تجسد هو الابن. ممكن هنا السؤال يطرح نفسه أرضا، مين يطرحني السؤال ده؟ أنا بقول الابن تجسد، هل ده يناقض التثليث في شيء؟ هل ده يتعارض مع التثليث في شيء؟ مين يجاوب؟ مين فاهم التثليث يقول السؤال اللي بيطرح نفسه؟ أنا لما أقول الابن تجسد، وهذه عقيدة النصارى، لكن هذا يتضارب مع مبدأ من مبادئ التثليث، مبدأ أساسي. ها؟ مين يقدر يسأل السؤال ويقول لما أقول الابن تجسد بيتعارض مع حاجة في التثليث؟ إيه هي؟ ها؟ الله يفتح عليك يا اخي زور، صح يا اخي اسد الصوره، ان هم غير منفصلين. لما انت يا نصراني بتقول ان هم غير منفصلين، ازاي دلوقتي حالا بتفصلهم وتقول الابن تجسد؟ ها انت ليه بتفصل ما بينهم؟ كان من الأحرى أن تقول أن الثالوث تجسد، يبقى أنت كده لسه محافظ على إيمانك بالتثليث لما تقول إن الثلاثة تجسدوا. لكن أنت عايز تقول لي الابن تجسد، يبقى أنت كده بتفصل ما بين الآب وما بين الروح القدس. الحاصل يا جماعة إن الابن ده تجسد. طيب تجسد في مين؟ وإيه الابن ده؟ تعالى نحلل الموضوع ده بشكل بسيط وبعدين نجيب المراجع. الموضوع سهل جدا يا جماعة وأبسط مما تتخيلوا. الابن ده في عقيدة النصارى هو الله، الله ده غير مخلوق. يبقى إيمان النصارى بالتثليث كالآتي: الابن الذي هو الله الذي هو غير مخلوق، يطلقون عليه لقب اللاهوت. طب ليه بيقولوا اللاهوت؟ لأنها مشتقة من كلمة إله. يبقى أنا يا جماعة لما أسمع كلمة لاهوت خلاص شكرا، يبقى دي معناها يا جماعة لاهوت الابن. وأيضا يطلق على الأب لاهوت بالمناسبة، ويطلق على الروح القدس لاهوت، لكنهم بيميزوا، يعني بيقولك إيه لاهوت الأب، لاهوت الابن، لاهوت الروح القدس. فإذا يا جماعة اللاهوت دي يا جماعة مشتقة، بقرأ كلمة يا جماعة ليه مش عارف، المهم مشتقة من كلمة إله، مشتقة من كلمة إله، وده غير مخلوق. تجسد في جسد المسيح، في جسد المسيح. خلاص يا جماعة مش مشكلة الأدمن يخرجوا، مش مشكلة أي حاجة، ياريت بقى نركز التكست الله يبارك فيكم علشان الإخوة إن شاء الله اللي حابين يركزوا مع التكست. تجسد في جسد المسيح. طيب جابوا جسد المسيح ده منين؟ الجسد ده جني. النصارى قالوا الآتي: الروح القدس حل على مريم وكون في بطنها المسيح أو جسد المسيح. يبقى النصارى بيعتقدوا الآتي: الابن الذي هو اللاهوت تجسد في جسد المسيح. طب جسد المسيح ده جه منين؟ جسد المسيح ده جه على مريم فحبلت بجسد المسيح، وجسد المسيح ده مخلوق. المسيح مخلوق، حاضر نقول يا اخونا ابو ادريس، وجسد المسيح ده مخلوق. طيب يبقى اقول تاني الابن، الكلام ده مهم يا جماعة، احنا بنقول عقيدة النصارى اذا اقمتها فانت بذلك محطتها تماما تماما، فلازم نفهم عقيدة النصارى. وجزء كبير جدا من الرد والحوار 80% تقريبا ان انت تكون فاهم ايمانهم ازاي. فبيقول ان الابن تجسد في جسد المسيح. طب جسد المسيح ده جه منين؟ عبارة عن ان الروح القدس حل على مريم فحبلت بجسد المسيح، وجسد المسيح ده مخلوق. طيب نقطة الحلول، جسد المسيح ده يا جماعة بيسموه الناسوت. جسد المسيح يسمى الناسوت لأنه مشتق من كلمة إنسان، فاشتقوا منها ناسوت. يبقى احنا عندنا حاجتين دلوقتي: اللاهوت والناسوت. يبقى لما تسمع اللاهوت غالبا بيكون بها المراد بها اللي هو لاهوت الابن، ولما تسمع الناسوت فهي المراد بها شيء واحد فقط وهو جسد المسيح. يبقى كل اللي احنا قلناه يا جماعة: الابن تجسد في جسد المسيح، الابن ده اللي هو اسمه اللاهوت لانها مشتقة من اله، تجسد في جسد المسيح اللي بيسمى الناسوت مشتقة من انسان. طب جسد المسيح ده جه منين؟ جه من مريم. طب مريم جابته منين؟ الروح القدس حل عليها بقت حامل. حامل في مين؟ حامل في جسد المسيح. طيب حصل دلوقتي، هنرد على قانون الايمان وكل حاجة بس مش عايزين نتسرع، ان شاء الله كل حاجة جاية في وقتها بأمر الله رب العالمين. حصل عملية حلول وتجسد او حلول واتحاد. طب حلول واتحاد بين مين ومين؟ بين اللاهوت اللي هو لاهوت الابن وجسد المسيح. حصل حلول واتحاد بين لاهوت الابن وجسد المسيح. فين؟ فين حصل هذا الاتحاد؟ هذا الاتحاد حصل في رحم مريم العذراء. حصل في رحم مريم العذراء. ومن يقول ان هذا الاتحاد حصل بعد ولادة المسيح فهذا مهرطق بالنسبة للنصارى، كافر. ونوضح بالمراجع، كافر. اللي يقول ان هذا الاتحاد حصل بعد ميلاد المسيح، لا، نقطة الاتحاد دي كانت في رحم العذراء. لذلك يقول الارثوذكس والكاثوليك على مريم ام الله، يقولون عليها ام الله. لماذا؟ لانها ولدت اللاهوت متحدا بالناسوت. اقول اللي انا قلته تاني باختصار ببساطة علشان الكلام لو كان صعب اكيد في التكرار افادة. النصارى بيقولوا ان الابن تجسد من اجل خطية ادم. تجسد في مين؟ تجسد في جسد المسيح. طب الابن ده عبارة عن ايه؟ بيقولوا ان هو الله، لذلك يسمونه اللاهوت. وجسد المسيح اللي هو انسان. طب جسد المسيح ده جابوه منين؟ من مريم. طيب مريم جابت جسد ده منين؟ عبارة عن ان الروح القدس حل عليها اصبحت حامل في جسد المسيح. طيب الابن ده اللي هو اللاهوت دخل في رحم مريم، دخل في رحم مريم واتحد بجسد المسيح، اتحد بجسد المسيح ونزل من رحم مريم الاله المتجسد الذي هو عبارة عن لاهوت الابن حل واتحد بجسد المسيح. هو ده التجسد بس خلاص، ما فيش اي معلومة تضاف ولا اي معلومة حذفت. طبعا هنجد ده كله بالمراجع، ان اللاهوت حل واتحد بجسد المسيح ونزل من رحم مريم. وهذا هو الداعي لان يقول الارثوذكس والكاثوليك ان مريم والدة الاله. ومن يقول عندهم ان مريم ليست والدة الاله فهو كافر، هو كافر، بيسموه مهرطق. مهرطق اللي بيقول ان هي مش والدة الاله، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن النسطور الذي قال ان مريم ليست والدة الاله. تعالوا ندلل بالمراجع على عملية التجسد. خلونا نفتح كده اول مرجع معانا كتاب طبيعة المسيح للأنبا شنودة صفحة رقم 7. طبيعة المسيح للأنبا شنودة صفحة رقم 7 يقول الآتي: السيد المسيح هو الإله المتجسد. لما اسمع كلمة الإله المتجسد يبقى مقصود بها مين يا جماعة؟ يلا اكتبوا على التكست وياريت نغلط، انا بحبكم وما تغلطوا، اللي ما بيغلطش ما بحبوش. ها مين الإله المتجسد؟ الابن اللي هو اللاهوت الابن. طيب تجسد في مين؟ لو الأقنوم الثاني تجسد في مين؟ ها تجسد في جسد المسيح في الأب، تجسد في جسد المسيح. كويس جدا. الابن ده مخلوق ولا غير مخلوق؟ الابن ده مخلوق ولا غير مخلوق؟ ها مخلوق. رائع. جسد المسيح مخلوق ولا غير مخلوق؟ ها جسد المسيح مخلوق. كويس جدا جدا. يبقى لما اسمع الاله المتجسد يخطر في بالي على طول معادلة كده اللي هي لاهوت زائد ناسوت. الاله المتجسد يبقى معناها لاهوت زائد ناسوت. كويس. تعال نقرأ في كتاب طبيعة المسيح. ايوه انا قلت صحيح، كتاب طبيعة المسيح لأنبا شنودة صفحة 7. يقول السيد المسيح هو الاله المتجسد. قالوا بقى ازاي تقرأوا المراجع؟ خلاص انا عرفت المصطلحات، اقدر اقرأ المرجع واقدر انا افهمه، اقدر انا افهمه. لاهوت كامل بيقصد لاهوت مين؟ له لاهوت كامل وناسوت كامل. معنى ان يقول لاهوت كامل بيقصد لاهوت مين يا جماعة؟ ها لما يقول السيد المسيح هو الاله المتجسد له لاهوت كامل، لاهوت الابن. يا جماعة احنا بنتكلم عن التجسد، نتكلم عن التجسد، لاهوت الابن. ايه يا شباب في ايه؟ بس الموضوع سهل والله، اللي تجسد هو الابن. هو بيتكلم عن الاله المتجسد، بيقول لك الاله المتجسد ده له لاهوت كامل وناسوت كامل. بس ايه المشكله؟ الاله المتجسد له لاهوت كامل وناسوت كامل. طيب يبقى اللاهوت الكامل ده بيقصد بيه لاهوت الابن، الناسوت الكامل ده بيقصد بيه ناسوت او جسد المسيح. بس الموضوع مش صعب، الموضوع سهل. خليني اسال تاني، شكلكم نمتم كده. سيد المسيح هو الاله المتجسد له لاهوت كامل وهو لاهوت الابن وله ناسوت كامل. طيب لاهوته متحد، متحد بناسوته بدون اختلاط ولا امتزاج. ناقص كلمة بدون. بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اتحادا كاملا اقنوميا جوهريا. ثاني كده بيقول ان المسيح هو الاله المتجسد له لاهوت كامل وناسوت كامل، لاهوته لو لاهوت الابن متحد بناسوته اللي هو جسد المسيح بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. يعني ان الجسد لم يتغير وان اللاهوت او لاهوت الابن لم يتغير، ما حصلش تغيير، حصل اتحاد بس بيقول لك الاتحاد ده بدون اختلاط ولا امتزاج. طب ازاي؟ اديني عقلك. مالكش انك تفهم بعقلك. اوعى انك تفكر بعقلك، عقلك هيضلك هيوديك ورا الشمس. اياك انك تفكر بعقلك، خدها زي ما هي، خد تجيبها كده تجيبها كده، هي كده عاجبك يا ابن الحلال اهلا وسهلا، مش عاجبك انت حر، مش عاجبك ارفض بس خلاص. طيب نقول تاني كده ونقرأ المرجع والتكرار في افادة. السيد المسيح هو الاله المتجسد، له لاهوت كامل اللي هو لاهوت الابن، وناسوت كامل اللي هو ناسوت او جسد المسيح، لاهوته متحد بناسوته بدون اختلاط، بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اتحادا كاملا اقنوميا جوهريا. تعجز اللغة، تعال نكمل بقى التعليق بقى او الاقتباس، تعجز اللغة ان تعبر عنه. اللغة عاجزة ان هي تعبر عنه، حتى قيل انه سر عظيم، عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. بالمناسبة يا جماعة، كل ما تشوف كلمة سر في كتاب النصارى كده، في مش في كتابه، في كتابه ما فيهوش اسرار، كل ما تشوف سر في كتب كده الشرح او كتب التفسير عند النصارى، تعرف ان هي حاجة ما تدخلش العقل، فبيسموها سر بدون امتزاج ولا اختلاط ولا تغيير، فبيسموها سر على طول كده، وانت مغمض سر يبقى ما تدخلش العقل. خلاص شكرا. ده كان الاقتباس الاول، هو من كتاب طبيعة المسيح، صفحة رقم 7. تعال نكمله كده، اقتباس جميل بلخص عقيدة التثليث. تعال نكمله، بيقول وهذا الاتحاد دائم لا ينفصل مطلقا ولا يفترق. ودي الخطوة الثانية اللي ناخدها في محاضرة النهاردة ان شاء الله رب العالمين، بس خلينا عدي عليها مرور الكرام لغاية لما يجي وقتها. وهذا الاتحاد دائم لا ينفصل مطلقا ولا يفترق، ونقول عنه في القداس الالهي ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. بالمناسبة يا جماعة، جملة ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، النصارى فاكرين هو نص في الكتاب. بعض الحوارات مع النصارى كده يقول لك احنا عندنا آية بتقول ان لاهوته لم يفارق ناسوته. طب يا ابن الحلال، دي جبت النص ده منين؟ مش في الكتاب اصلا. ده بيقول لك في القداس الغريغوري اصلا، الكلام ده اتقال في القداس الغريغوري، بيقول لك ان دي آية او ده نص، وده اصلا ملوش علاقة بالكتاب لا من قريب ولا من بعيد. البابا شنودة بيقصد يقول يا جماعة ان الابن ده تجسد او حل واتحد في جسد المسيح ولم ينفصل ولا طرفة عين واحدة، يعني ما بينفصلوش ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا، ما فيش ولا لحظة كان اللاهوت بتاع الابن لوحده والجسد لوحده. وده اللي هنتكلم عنه الخطوة الثانية، خلينا نرجئها دلوقتي. فبيقول ان الطبيعة اللاهوتية، الله الكلمة، مين الله الكلمة ده يا جماعة؟ بالضبط يا ابو ادريس، ده اللي هنقول في الخطوة الثانية ان شاء الله. الطبيعة اللاهوتية الله الكلمة، مين الله الكلمة ده يا جماعة؟ ها؟ الابن. احنا قلنا ان دي كلها مسميات للابن، الله الكلمة، الله الأقنوم الثاني وما إلى ذلك. الطبيعة اللاهوتية الله الكلمة اتحدت بالطبيعة الناسوتية. ايه الطبيعة الناسوتية دي يا جماعة؟ ايه الطبيعة الناسوتية دي؟ ها؟ اللي هي جسد المسيح، جسد المسيح. اذا بقى عندنا مصطلح جديد اللي هو مصطلح الطبيعة اللاهوتية، ومصطلح اخر هو الطبيعة الناسوتية. يبقى المقصود بالطبيعة اللاهوتية اللي هو الابن، والطبيعة الناسوتية اللي هو جسد المسيح. لازم اميز اقول جسد، ما قلتش المسيح فقط، لان المسيح فيما بعد هتعني شيء اخر، فلازم اميز اقول جسد المسيح. طيب يبقى دلوقتي اصبح عندنا حاجتين، الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية، دول اسمهم طبيعتين، دول كده اسمهم طبيعتين. الطبيعة، يبقى انا لما اسمع كده طبيعتين يبقى يخطر في بالي ايه هما الطبيعتين؟ طبيعة لاهوتية طبيعة انسانية، او طبيعة بشرية وطبيعة الهية، طبيعة لاهوتية طبيعة انسانية، كلها نفس المسميات ومشتقة من نفس الجذور، لا اشكال فيها على الاطلاق. طيب خلينا نكمل بقى الاقتباس. الطبيعة اللاهوتية الله الكلمة اتحدت بالطبيعة الناسوتية التي اخذها الكلمة اللوغوس. اللوغوس دي يا جماعة كلمة يونانية تعني الكلمة، هي دي وورد يونانية او اصطلاح يوناني معناه الكلمة، معناه الكلمة اللي هو الله الكلمة، لا اشكال فيها يعني. بيقول الطبيعة اللاهوتية الله الكلمة اتحدت بالطبيعة الناسوتية التي اخذها الكلمة اللوغوس من العذراء مريم بعمل الروح القدس. خد بالك بيقول انه اخذ الطبيعة الناسوتية من العذراء مريم بعمل الروح القدس. مين يشرح لي الجملة دي؟ مين يشرح لي الجملة دي؟ انه اخذ الجسد من مريم بعمل الروح القدس، ايه معنى الجملة دي يا جماعة؟ ها؟ ايه معنى؟ عايز الناس اللي فاهمة بقى، الناس اللاهوتية اللي فاهمة تجاوب، ايه معناها؟ لما اقول ان الله الابن اخذ جسد المسيح من مريم العذراء. الله يفتح عليك يا اخي ستودنت. صحيح يا اختنا سارة، مظبوط، عبارة عن ان اللاهوت صح يا اخونا، يعني روح القدس هو منار على الجسد العذراء تقريبا يا اخونا زور، بس التعبير الامثل كما يقوله النصارى ان الروح القدس حل على مريم. النص ده موجود في انجيل لوقا بالمناسبة 1:35، يقول الروح القدس يحل عليك وقوة عليه تظللك. فبيقول ان هو ده اللي اشتقوا منه هذا المفهوم، ان الروح القدس حلت على مريم فكونت في جسدها او في رحمها جسد المسيح. فيقول ان الطبيعة اللاهوتية الله الكلمة اتحدت بالطبيعة النسوتية التي اخذها الكلمة اللوغوس من العذراء مريم بعمل الروح القدس. الروح القدس طهر وقدس مستودع العذراء طهارة كاملة حتى لا يرث المولود منها شيئا من الخطيئة الأصلية. ايه الخطيئة الأصلية دي؟ احنا قلنا ان هي خطيئة ادم اللي احنا حكيناها في الاول، اللي هي خطيئة ادم. فبيقول الروح القدس طهرها بحيث ان اللي يكون المولود منها ده معلوش خطيئة ادم. ليه؟ لان اصلا المسيح ده جاي يشيل خطيئة ادم، فازاي يكون عليه خطيئة ادم؟ المسيح جاي للدنيا او نزل للارض علشان يشيل خطيئة ادم، فاصلا المفروض ما يكونش عليه خطيئة ادم. لذلك ان الروح القدس طهر. فيقول ان الروح القدس طهر وقدس مستودع العذراء طهارة كاملة حتى لا يرث المولود منها شيئا من الخطيئة الاصلية. وكون طيب من دمائها جسدا اتحد به ابن الله الوحيد. اذا اتضح لي مصطلح جديد، ابن الله الوحيد. مين ابن الله الوحيد ده يا جماعة؟ نعم ده كلام الانبا شنود. مين ابن الله الوحيد ده؟ اللي هو الابن، اللي هو الاقنوم الثاني، اللي هو اقنوم الكلمة، اللي هو عقل الله. هي. فلما تسمع ابن الله الوحيد مقصود به اللاهوت، مقصود به اللاهوت، وان ان اللاهوت دي كلمة مشتقة من اله، وان ان اللاهوت ده يطلق على الاب ويطلق على الابن ويطلق على الروح القدس. لكن في حالة التجسد لما نقول اللاهوت او الطبيعة اللاهوتية اذا مقصود به لاهوت الابن. كلام ده سهل وبسيط وهرجع عليه، وفي التكرار دايما بتكون الافادة. فبيقول ان الروح القدس كون من دمائها اي من دماء العذراء جسدا اتحد به ابن الله الوحيد. وقد تم هذا الاتحاد منذ اللحظة الاولى للحبل المقدس في رحم السيدة العذراء. اذا نقطة او لحظة او توقيت اتحاد لاهوت الابن بجسد المسيح كان فين يا جماعة؟ ها كان فين؟ نقطة الاتحاد كانت في رحم العذراء. لذلك يقولون ان مريم والدة الاله. لا استودعها لكنه لم يطهرها. الكاثوليك فقط هم من يقولون ان مريم ليس عليها خطية، وانما الارثوذكس والبروتستانت يقولون انها عليها خطية وتحتاج الى خلاص المسيح. المهم بيقول ان هذا الاتحاد تم في رحم مريم العذراء، لذلك يقولون انها والدة الاله، ومن لم يقول والدة الله فهو مهرطق. طيب خلينا نكمل. بيقولوا باتحاد الطبيعتين. يعني ايه الطبيعتين؟ يلا اكتبوا لي كده على التكست، الناس اللاهوتية تكتب. وباتحاد الطبيعتين، ما معنى الطبيعتين؟ ها؟ الناسوت واللاهوت، اللاهوت والناسوت، اللاهوتية والناسوتية، لاهوت وناسوت، زي الفل، ما شاء الله كلكم قساوسة. ربي يبارك حياتكم يا رب. وباتحاد الطبيعتين، رائع جدا يا حبيبي. وباتحاد الطبيعتين الإلهية والبشرية داخل رحم السيدة العذراء. الآن بشنوه بيأكد في كتاب طبيعة المسيح صفحة 7، داخل رحم السيدة العذراء تكونت منهما طبيعة واحدة. تكونت منهما طبيعة واحدة هي طبيعة الله الكلمة المتجسد. بيقولك ان الطبيعتين دول اللي هي اللاهوتية والناسوتية عملوا حاجة اسمها طبيعة واحدة، ودي اللي هنحكي عنها في الخطوة اللي جاية نرجيها دلوقتي. الكلام ده بيرد على افتراء يعني الشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر. مثلا في سورة الانبياء الشيء بالشيء يذكر كده، في صوت ان شاء الله يكون صوت واضح. في سورة الانبياء لما بعض النصارى بيجي يعترض يقول لك والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، او في سورة التحريم التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، فيجي لك النصراني يقول لك ايه ده؟ ازاي يا مسلم تيجي تقول ان الله بينفخ في فروج النساء، طبعا هو فهم خاطئ وفهم سقيم، فهم خاطئ وفهم سقيم. ولكن عارفين يا جماعة ابسط حاجة عند النصراني علشان تهدم حجته تماما، انك تفحمه وبعدين رد، اهدمه وبعدين ابنيه قبل ما ترد تقول ان الله سبحانه وتعالى لم ينفخ في فرجها، لم ينفخ في رحمها، وتوضح له الموضوع ده باكمله. لا ما تردش، قول له بمنتهى البساطة، انت تستنكر ان الله ينفخ في فرج امرأة، ولا تستنكر ان الله يولد من فرج امرأة، ولا تستنكر ان الله ينزل من فرج امرأة. شكرا، خلاص كده النصراني مات، كده النصراني مات. انت عايز تستنكر وبفطرتك وتقول ان الله لا ينفخ في فرج امرأة، لكن ما بتستنكرش ان الله بينزل من فرج امرأة، فخلاص كده النصراني اسقط في يدك. وتبتدي توضح له ان سيدنا جبريل كان ينفخ، لان الايتين بتقول فنفخنا فيها، والآية الأخرى تقول فنفخنا أو نفخنا فيه. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى أوكل سيدنا جبريل أن ينفخ في جيب قميصها، فوصلت النفخة إلى فرج السيدة مريم العذراء، فحبلت بسيدنا المسيح صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل ينسب لله، لا إشكال لا إشكال، لكن الله سبحانه وتعالى ليس هو الفاعل المباشر، ليس هو الفاعل المباشر. أضرب لكم مثال، من الذي يتوفى الأنفس؟ من الذي يتوفى الأنفس؟ ها؟ الله، رائع جدا. طب في إجابة تانية؟ في إجابة تانية غير الله؟ ها؟ الملائكة، الملك الموكل بالموت، الملك الموكل بالموت. طيب ايه ده؟ تجد ان ايات تقول ان الله يتوفى الانفس حين موتها، وتجد ايات اخرى تقول ان الملائكة تتوفى الانفس، تجد ان الملائكة تتوفى الانفس، فهل كده في تعارض؟ لا، الملائكة تتوفى الانفس بامر من الله سبحانه وتعالى، والفعل نسب لله سبحانه وتعالى ان الله يتوفى الانفس، وايضا الملائكة تتوفى الانفس، فالملائكة تتوفى الانفس بامر من الله سبحانه وتعالى. كذلك سيدنا جبريل نفخ في جيب قميص السيدة العذراء بامر من الله سبحانه وتعالى، والفعل ينسب لله لا اشكال، ولكن الله سبحانه وتعالى ليس هو الفاعل بشكل مباشر، لان آية تقول فنفخنا فيها ونفخنا فيه. واذا كان النصراني في الاساس يستنكر ان الله تبارك وتعالى ينفخ في رحم امرأة وفرج امرأة، فكان بالأحرى على النصارى أن يستنكروا أن الإله ينزل من هذا الفرج، أن الإله ينزل من مجرى البول والدم. طيب دي فقط معلومة عابرة. نرجع للموضوع بتاعنا مرة تانية، أن الأنبا شنودة يقول أن الطبيعتين اتحدوا في رحم العذراء. تعال ندخل المرجع الثاني، أنا بحب كده أن أنا أتك على كل كلمة في كل المراجع، بحيث أن أنت تقدر تتعلم إزاي وتعرف تقرأ المرجع وتفهم كل حاجة فيه، تفهم الفلسفة اللي بيفكروا بها النصارى، لان موضوع التثليث والتجسد ده فلسفة، فلسفة بحتة، فلازم تكون مركز كويس جدا. تعالوا نقرأ المرجع الثاني، الأنبا شنودة بدع حديثة صفحة 149، يقول وهنا خلط كبير بين الكنيسة التي هي جماعة المؤمنين والتي اعتبرت عروس المسيح او جسده. سيبك من الكلام ده، كان بيرد على شخص تاني في موضوع ان الكنيسة هي الاله حل فيها وحاجات غريبة كده، وبين جسد المسيح المولود من العذراء والذي اتحد به او اتحد به اللاهوت في بطن العذراء. ده اللي يهمني، وبين جسد المسيح المولود من العذراء والذي اتحد به اللاهوت في بطن العذراء. يبقى ده مرجع تاني بيأكد على للأنبا شنودة ان الاتحاد كان في بطن العذراء او في رحم العذراء. ايضا في كتاب بدع حديث الأنبا شنودة صفحة 157، كل اللي جاي مراجع سهلة جدا فوق ما تتخيله، بتدور حوالين نفس الفكر. بيقول وهكذا قيل انت يا مريم متسربلة بمجد اللاهوت داخلا وخارجا، باعتبار ان داخلها الله الكلمة، والعياذ بالله. هذا هو ايمان النصارى، ده ايمان النصارى اللي يجي لك وائل الابراشي يقول لك انتوا بتكفروهم ليه، انتوا بتكفروهم ليه، بيقول لك ان الله الكلمه جواها، جوا مخلوقه. احنا والله ولا بنكفر ولا يحزنون، ربنا سبحانه وتعالى هو من كفرهم. عايزين تعرفوا هم ليه كفار، عايز تبحث عن الحكمه، عايز تدور على الاسباب، تعالى يا ابراشي، تعالى يا تلاميذ الابراشي، تعالوا يا علمانيين، تعالوا يا ليبراليين، تعالى يا كل سائل واسمع بنفسك وشوف. ده الانبا شنودة هو اللي بيقول كده، باعتبار أن داخلها الله الكلمة. كيف الله سبحانه وتعالى بجلاله ومجده يكون في رحم امرأة ينزل من مجرى البول والدم؟ كيف ذلك للإله؟ نكمل. يقول: أنت يا مريم متسربلة بمجد اللاهوت داخلا وخارجا باعتبار أن داخلها الله الكلمة والروح القدس حل عليها لإيجاد جنين. حل الروح القدس حل عليها لإيجاد جنين بداخلها وقوة العليه تظللها كما في لوقا 1:35. يبقى هو ده الملخص يا جماعة، إن الابن تجسد في جسد المسيح. يلا جاوب يا جماعة على التكست. الابن ده بيسموه اسم آخر، إيه هو؟ ها؟ صحيح يا تهيؤات، بس مش عايزين نوضح يعني. مهم اللي هو الكلمة أو اللاهوت، ها، اللي هو الابن الوحيد، اللي هو الطبيعة اللاهوتية، اللي هو الطبيعة اللاهوتية، صح؟ كويس جدا. حل في جسد المسيح، جسد المسيح ده بيسموه ايه؟ ها، جسد المسيح الناسوت او الطبيعة الناسوتية، صحيح جدا. طب الناسوت ده جه منين؟ اتكون كيف تكون هذا الناسوت؟ كيف تكون؟ كيف تكون هذا الناسوت؟ ها؟ تكون في رحم مريم. لا اقول كيف، انا مش بقول اين، انا اقول كيف. كيف؟ كيف؟ من دم العذراء بعمل الروح القدس، ان الروح القدس حل على العذراء. صحيح، ان الروح القدس حل على العذراء مريم فوجدت حبلى بجسد المسيح. طيب فين نقطة الاتحاد؟ نقطة الاتحاد حل يعني نزل. نقطة الاتحاد كانت اين؟ ها، في رحم مريم. طب الابن مخلوق ام غير مخلوق؟ الابن مخلوق ام غير مخلوق؟ الابن مخلوق؟ لا، الابن غير مخلوق. الابن غير مخلوق، يقولون مولود، زي ما هندرس قانون الايمان النهاردة ان شاء الله ممكن نلحقه يعني. ولكن جسد المسيح هو المخلوق، جسد المسيح مخلوق، الابن مولود غير مخلوق كما يقولون. الابن مولود غير مخلوق، انما جسد المسيح مخلوق. الجسد مخلوق، عشان نقدر نفرق، عشان نقدر نفرق. نعم، هم يقمين طبيعة المسيح صفحة 16. الحمد لله رب العالمين. طبيعة المسيح أم بشنودة صفحة 16. الاقتراض ده مهم جدا. بيقول من المستحيل، من المستحيل، هنا بيتكلم عن ان مريم اسمها والدة الاله. نعم، من المستحيل ان تكون العذراء ولدت الها فقط. مش ممكن ان العذراء تكون ولدت اله فقط. لا لا لا خالص، ده مخطئ. لانها ولدت طفلا رآه الكل، دي ولدت طفل يا جماعة، الكل شاف. طيب ماشي، شكرا شكرا يا الان بشنودة، انت جاي بتقول لي ان مريم ما ولدتش اله فقط، دي ولدت طفل شافه الكل. بص الحتة اللي جاي دي، ولا يمكن ان تكون ولدت انسانا فقط، لان هذه يرتقط نسطور. عارفين طبعا النسطور بيقول ان مريم ليست ولدة الاله، وانها ولدت فقط مجرد انسان. ايه ده؟ يعني الان بشنودة بيقول لك ان مريم لم تلد الها فقط ولم تلد انسانا فقط، لان هذه ارتقت نسطور. اذا امال ولدت ايه؟ طيب لما هي ما ولدتش اله بس ولا ولدت انسان بس، امال ولدت ايه؟ تعال نشوف كده. والعذراء ايضا لم تلد انسانا والها، والا كان لهما ابنان، والا كان لها ابنان، الواحد منهما اله والاخر انسان. الله الله، ده ولا عجبه كده ولا كده. ما هو بينفي ثلاث حاجات، بينفي ثلاث حاجات: لم تلد إلها فقط، لم تلد إنسانا فقط، ولم تلد إلها وإنسانا. لم تلد إلها فقط. بص أنا بقرأ من كلام الأنبا شنودة الأستاذ اتش تي سي مسيح، يقول الكلام غلط. طب والله ما تروح تصلي على الأنبا شنودة بقى من قبره لو أنت تحب، وتقول له لو سمحت الكلام اللي أنت كاتبه ده غلط، ولا تروح تسحبه الكتاب ده من السوق. على فكرة الأنبا شنودة بيتكلم صح، الان مش نظر بيتكلم صح، بس حضرتك اللي مش فاهم، فاصبر هتفهم صدقني. المهم، لم تلد الها فقط، ولم تلد انسانا فقط، ولم تلد الها وانسانا، ولم يبقى الا انها ولدت الاله المتجسد. عرفت انك بقى انت اللي فاهم غلط يا استاذ اتش تي سي يا مسيحي. لم يبقى لها إلا إنها ولدت الإله المتجسد، يعني يقصد يقول ولدت إله متحد بجسد، ولدت إله متحد بجسد اللي هم بيسموه الإله المتجسد. أي أن مريم لم تلد الناسوت فقط، ولم تلد الطبيعة اللاهوتية فقط، ولم تعد طبيعتين منفصلتين اللي هو الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الإنسانية، وإنما ولدت الإله المتجسد، ولدت الإله المتجسد. حتى الآن يا جماعة حد عنده مشكلة؟ لذلك بالمناسبة يطلقون على مريم أم الله. حتى الآن في مشكلة يا جماعة؟ ها؟ لا. طيب كويس جدا. تعال ناخد دلوقتي بقى إيمان الأرثوذكس. إيمان الأرثوذكس مش مشكلة، هو استعجل الأستاذ المسيحي لكن لا إشكال. إيمان الأرثوذكس، النصارى يا جماعة يؤمنوا بحاجة اسمها طبيعة واحدة. الكلام ده بقى مهم وياريت نركز فيه، مهم جدا جدا جدا، ياريت كده نجدد النية ونستحضر كده العقول عشان الكلام اللي جاي ده مهم. في جزئية بسيطة كده فلسفية لكنه سهل، سهل جدا. حاجة اسمها الطبيعة الواحدة. الطبيعة الواحدة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الآتي. احنا قلنا ان في طبيعتين، اسمهم ايه الطبيعتين دول يا جماعة؟ اسمهم ايه الطبيعتين دول؟ اكتبهم لنا كده على التكس. شو اسمهم الطبيعتين؟ ناسوت ولاهوت. اللاهوت والناسوت، طبيعة لاهوتية وناسوتية، لاهوتية وناسوتية. رائع جدا. بيقولوا الآتي، أن الطبيعتين اتحدا وكونا طبيعة واحدة لا تنفصل إطلاقا ولا طرفة عين واحدة. شكرا، هي دي الطبيعة الواحدة بس خلاص. يبقى الطبيعة الواحدة هي اتحاد اللاهوت بالناسوت ولم ينفصل ولا طرفة عين واحدة، ودي اللي قالها الآن بشتنا في الأول. اسمها الطبيعة الواحدة، الطبيعة الواحدة. يبقى ده اصطلاح جديد ظهر، اصطلاح جديد ظهر. ايه هو؟ استاذ اتش تي سي اهلا وسهلا بيك في حوار، اهلا وسهلا بيك في مناظرة بعد المحاضرة، ارجو انك تنتظر ان شاء الله رب العالمين. اهلا وسهلا بيك. نعم يا دكتور رامو. نقول تاني، الطبيعة الواحدة ايه معناها؟ ها؟ ايه معنى معناها؟ ان اللاهوت او ان لاهوت الابن حل واتحد وتجسد في جسد او في ناسوت المسيح ولم ينفصل ولا طرفة عين واحدة، ولا طرفة عين واحدة اطلاقا اطلاقا اطلاقا. طيب ارجع اسألكم يا جماعة، هنا في حاجة طرأت جديد على اللاهوت، الأستاذ المسيحي خرج الله مساعد، طرأت جديد على الثالوث عفوا، ايه هي؟ في حصل يعني اضافة كده، ايه اللي حصل للثالوث بالشكل ده؟ ها؟ ايه اللي حصل للثالوث؟ الثالوث ذات حتة، ذات حتة، ايه هي؟ الناسوت. ايه ده؟ ايه ده يا ميمو؟ انت عايز تقول ايه يعني؟ انا عايز اقول يا جماعة ان الناسوت او ان التثليث او ان الثالوث قبل 2012 سنة غير بعد 2012 سنة. ايه ده؟ مش فاهم عايز تقول ايه يعني؟ يعني عايز اقول ان الاله عند النصارى، طبعا اله النصارى اتجسد من 2012 سنة لانه اتولد، اللي هو التاريخ الميلادي يعني 2012 سنة. قبل 2012 سنة الاله لم يكن متجسد، الاله لم يكن متجسد. اذا الثالوث او الله قبل 2012 سنة كان بدون جسد، لكن الله بعد 2012 سنة اصبح له جسد، زاد حتة كمان. اذا اله النصارى تغير، اله النصارى تغير، وده سؤال يسأل للنصارى. الهكم يا نصارى قبل 2012 سنة من دلوقتي غير بعد 2012 سنة. ما فهمتها؟ هاي حاضر نوضحها تاني. الثالوث عند النصارى كان قبل 2012 سنة، التجسد ده حصل يا جماعة من 2012، 2012 سنة، احنا دلوقتي في سنة 2012 ميلاديا. فيقول النصارى ان المسيح ولد من 2012 سنة، فمعنى ان المسيح ولد فهو الاله المتجسد، لان التجسد او الحلول حصل في رحم مريم العذراء. فمريم عندما ولدت فولدت الاله المتجسد، ولدته من كام سنة؟ من 2012 سنة. طيب بيقول النصارى بموضوع الطبيعة الواحدة، الطبيعة الواحدة دي الطبيعة الوحيدة دي عبارة عن إن اللاهوت حل واتحد وتجسد في جسد المسيح ولم ينفصل ولا طرفة عين واحدة. ما لهمش إطلاقا الانفصال، الانفصال. طب الكلام ده كان قبل 2012 سنة؟ ها؟ هل الكلام ده كان قبل 2012 سنة؟ لا لا لا خالص الكلام ده ما كانش موجود. الإله لم يكن متجسد، طيب، وهذا يطرح سؤال آخر. اكتبوا السؤال ده لأنه مش موجود في الورق، يعني كويس انه خطر في بالي. إذا كان التجسد صفة كمال، فلماذا لم يتجسد الإله منذ الأزل؟ إذا كان التجسد صفة كمال، لأن احنا لما بنيجي نحاور النصارى نقول إن التجسد ده صفة نقص. طب إذا كان التجسد صفة كمال، فلماذا لم يتجسد منذ الأزل؟ برضه نعم لاهوت الابن كده المفروض انه انفصل لانه اتحد بجسد المسيح وزاد عليه حاجه مش موجوده في باقي الاقانيم، في باقي الاقانيم. ارجع اعيد الجزئيه الاخيره دي اللي انا قلتها تاني. الارثوذكس، ركزوا يا جماعه في كلمه الارثوذكس. طب مين هم الارثوذكس دول؟ اولا الارثوذكس دول هم تبع الانبا شنوده اللي هي الكنيسه المصريه المرقسيه اللي هم تبعها برضو اقباط المهجر. أقباط كنيسة الأشيوية تتبع الكنيسة المصرية بالمناسبة. لا لا مش اليونان وروسيا، الكنيسة المصرية اللي هم برضو بتتبع لها أو تابعة لها الكنيسة الأثيوبية. هو ده إيمانهم، يقولون الآتي، الأرثوذكس يقولون الآتي، أن اللاهوت حل واتحد وتجسد في جسد المسيح بدون انفصال ولا طرفة عين واحدة. اللي أنا قلته دلوقتي ده اسمه يا جماعة؟ اللي انا قلته ده في ارثوذكس تاني في العالم، الارثوذكس الرومي الارثوذكس، هنتكلم عنهم ممكن في معلومه عابره كده. ها ايه معناها؟ ما معنى ان اللاهوت حل واتحد وتجسد في جسد المسيح بدون انفصال طرفة عين واحده؟ انا كده عرفت ايه؟ ده تعريف ايه اللي انا عرفته ده؟ يلا يا جماعه، ها ده تعريف ايه؟ ايه ده؟ اخت واحده اللي بتجاوب؟ ده تعريف الطبيعه الواحده. اختين، امال فين الاخوه؟ الاخوة نامت ولا ايه؟ ده تعريف الطبيعة الواحدة. يبقى منين لما تسمع الطبيعة الواحدة اذا معناها ان اللاهوت اتحد بالناسوت ولم ينفصل ولا طرفة عين واحدة؟ ليه بيؤمنوا بحاجة زي كده؟ ما هو الداعي؟ ما هو الداعي ان النصارى الارثوذكس يؤمنون بموضوع الطبيعة الواحدة؟ الداعي هو الاتي، يؤمنون ان خطيئة ادم كانت موجهة من ادم المحدود الى الله، الى الله غير المحدود. ادم ده شخص محدود اخطا، فالله غير المحدود. اصبحت خطيئه ادم غير محدوده ومتوارثه، اصبحت خطيئه ادم غير محدوده وبتتوا، يعني احنا بنورثها. لما تولد كده بعد 50-60 سنة ابنك هيكون عنده الخطيئة الأصلية دي مولود بيها، أو خطيئة آدم. طيب فبيقولوا يا جماعة، طب الخطيئة دي اللي هي كبيرة جدا غير محددة بوقت ولا بمكان ولا بأي حاجة، الخطيئة دي يا جماعة دي كبيرة، أو مين يقدر يشيلها؟ مين يقدر يموت عن كل الناس؟ قال لك بص يا جماعة، بما أن الخطيئة غير محدودة ولا يوجد غير محدود إلا الله، لذلك يجب على الإله الغير محدود أن يتجسد ويموت من أجل الخطيئة الغير محدودة ودمتم. شكرا. أقول أنا قلت تاني، ما هو الداعي إلى أن يؤمن النصارى بموضوع الطبيعة الواحدة وأن الإله يتجسد ولا ينفصل على الإطلاق؟ وهو الآتي، أن خطيئة آدم كانت خطيئة غير محدودة ولا يوجد غير محدود إلا الله، لذلك تجسد الإله الغير محدود لكي يكفر عن الخطيئة الغير محدودة. الكلام طبعا هنجيبه من المراجع إن شاء الله. طيب لذلك هم متمسكين جدا جدا بموضوع الطبيعة الواحدة. يعني أنت تقصد يا محمود إن الأنبا شنودة وكنيسته بيقولوا إن الإله مات؟ آه أيوة، بيقول الإله مات، الإله المتجسد الذي هو معبود النصارى مات، ما يقدروش يقولوا ناسوت او ما يقدروش يقولوا جسد المسيح فقط مات على الصليب. ليه؟ ما يقدروش يقولوا جسد المسيح مات على الصليب لسببين. ايه هما السببين؟ ايه هما السببين ان النصراني الارثوذكسي ما يقدرش يقول جسد المسيح فقط والذي مات على الصليب؟ في سببين. الله يفتح عليك يا اختي مسلمة للجزء الاول لانه بهذا لا يكفر خطيئة. الله يفتح عليك اخونا اسد السنة اللي هما لم يفترقوا لحظة واحدة. لم يفترقوا لحظة واحدة. والسبب الثاني قالته اختنا مسلمة. السببين دول هم اللي يمنعوا النصراني اللي يقول ان ناسوت المسيح مات على الصليب. مستحيل. انك بكده هتفصل. بيفصل ما بين ايه وايه يا جماعة لو قال الناسوت فقط هو اللي مات على الصليب؟ كده بيفصل ما بين ايه وايه؟ ها؟ كده بيفصل ما بين حاجتين. ايه هم اللي بيفصل ما بينهم؟ لما يقول ان ناسوت المسيح فقط الله يفتح عليكم بيفصل الطبيعتين. طب اللي بيفصل الطبيعتين ده وضعه ايه في النصرانية؟ حد فاكر؟ اللي بيقول طبيعتين ده والاتنين منفصلتين حد فاكر اسمه ايه؟ صحيح يا اخي براود. مهارتك هرتقت مين؟ هرتقت ايه؟ حد فاكر؟ حد فاكر؟ مين اللي هيقول ربنا يرزق الجنة؟ مين اللي هيقول ربنا يرزق الجنة؟ ها؟ نسطور. نسطور وليس سابليوس. نسطور. نسطور يا جدعان يا ناس اللي عايزين سطور. كل الناس اللي غلطت دي عايزين سطور. والناس اللي قالت نسطور ربنا يرزقها الجنة يا رب. سابليوس ده يا جماعة بيقول ان التلاتة دول مجرد اسماء او صور. عليكم السلام وبركاته. مجرد اسماء او صور. لكنها ارتقت نسطور الذي فقد ففصل ما بين الطبيعتين. عامة اللي جاب غلط برضه ربنا سبحانه وتعالى يرزق الجنة وربنا يرزقنا جميعا الجنة. ده ايمان مين اللي انا شرحته ده؟ ايمان مين يا ايها القساوسة؟ يا ناس اللي موجودة في الغرفة. ايمان مين ده؟ على فكرة الكلام اللي انا بقوله ده لا يقل عن 90% من النصارى يعني ما عندوش اللي عندكم دلوقتي. ما عندوش اللي عندكم دلوقتي ما فيش خالص. ده ايمان الارثوذكس. طيب البروتستانت والكاثوليك. مين البروتستانت ومين الكاثوليك؟ الكاثوليك دول هم الفاتيكان اللي هي الكنيسة الفاتيكانية. البروتستانت دول ملهمش يعني تقدر تقول مثلا بريطاني متمركزين يعني في معظمه تقدر تقول كنيسة البروتستانتية او الكنيسة الانجليلية. طيب اللي هم البروتستانت الاثنين دول يا جماعة الكاثوليك والبروتستانت بيقولوا الآتي. بيقولوا بموضوع الطبيعتين ينفصلوا. شكرا. بيقولوا الطبيعتين بينفصلوا. ايه ده؟ يعني بيقولوا ان اللاهوت حل ولم يتحد بجسد المسيح. ولم يتحد. هقولك فين يا هاني. اصبر هتعرف فين. اللاهوت حل ولم يتحد بجسد المسيح. وان هما بينفصلوا عادي جدا لا اشكال. وعجبني الاستاذ هاني اللي بيقول لي فين الكلام ده. انا بشرح الاول بعدين بدلل بالمراجعة. طب في نقطة هنا اللي هيجيبها يبقى ابن حلال والله العظيم. من ضمن المآخذ او ما هي المآخذ التي يأخذها او التي يتخذها الارثوذكس على البروتستانت والكاثوليك؟ ايه المآخذ؟ انت عندك غلطة يا بروتستانت يا كاثوليك. ايه هي؟ اسمع يا استاذ هاني يا نصراني اسمع اسمع. هجيب لك مراجع والله هتشبعك وتكفيك هترضيك والله. ها ها الانفصال. صح. الانفصال ده يؤدي لايه بقى؟ الله يفتح عليك اخونا دي دات فور ايفر. ان التجسد لا يفي بتكفير الخطيه. حاضر يا هاني. بص يا جماعه الاستاذ هاني بيقول لي اتحداك لو الكاثوليك قالوا ذلك. حاضر. طيب اصبر هجيب لك ان الكاثوليك قالوا ذلك. اصبر على رزقك والله مش عايزك تسرع خالص. المهم ان التجسد بذلك لا يكفي بتكفير الخطيئه. ان التجسد لا انتظرني الان الان. ان التجسد لا يفي بتكفير الخطيئه. ليه؟ ده عند البروتستانت وعند الكاثوليك في فصل ما بين الطبيعتين. يعني مين اللي مات عندهم على الصليب؟ من الذي مات على الصليب عندهم؟ الناسوت. طب هل الناسوت يكفي لتكفير الخطيئة؟ مش الآب. هل الناسوت يكفي لتكفير خطيئة الغير محدودة؟ لا، لم يكفي، لم يكفي. لذلك قال عنهم الآن بغرغوريوس زي ما نشوف المراجع ان دي فكرة كفرية، بل انهم يهينون تدبير الفداء. حاضر يا هاني، بص يا جماعة، بيقول يا استاذ هاني المسيحي، يا رب بس يثبت على كلامه، اتحداك لو الكاثوليك بيقول ان اللاهوت انفصل عن الناسوت لحظة واحدة ولا غمضت عين. طب اتمنى تصبر يا استاذ هاني دقيقتين فقط. المهم نرجع نكمل، ويا رب تصبر، بس يا رب تصمد، مش عارف هيكون موقف الغرفة ايه. نرجع نكمل ان كده الناسوت لا يكفي. طيب عارفين يا جماعة ليه الكاثوليك رفضوا موضوع الطبيعة الواحدة؟ مين ابن حلال يجاوب بقى؟ والله اللي يجاوب ده يبقى قص يعني. ليه الكاثوليك والبروتستانت رفضوا موضوع الطبيعة الواحدة؟ ها؟ صح يا اخونا زور، لان الله لا ياكل ولا يشرب، علشان الله مش انسان. خايفين من موضوع ان الله يموت، يقولك ازاي نقول بالتجسد وبالحلول الاتحاد، علشان ازاي نقول ان الله يموت وياكل ويشرب. لا لا لا معلش، نبعد عنها. فالاتنين اصبح يا جماعه بيكفروا بعض بسبب هذه الجزئيه. الارثوذكس بيقولك ان الكاثوليك والبروتستانت دول بيهينوا تدبير التجسد والفداء. لماذا؟ لانهم يقولون ان الناسوت فقط مات على الصليب، ولم يقولوا ان الاله المتجسد مات على الصليب. طيب الارثوذكس او عفوا البروتستانت والكاثوليك يقولون نحن لا نؤمن بالطبيعه الواحده. لماذا؟ لان ما ينفعش الله يموت، ما ينفعش الله ياكل ويشرب. تعالوا نجيب مراجع علشان نفهم الاستاذ هاني بمعنى الكلمه، نفهمه. يا رب يصبر، يا رب يصبر، يا رب يصبر. الان بشنوده صفحه رقم 8، اثبت يا استاذ هاني وريت تربط الحزام كويس جدا. وبعد الشقاق الذي حدث سنه 451 ميلاديا، حيث رفضنا مجمع خلق دنيا. اكتب على التكست، من الذي دعا لمجمع خلق دنيا يا استاذ هاني اذا كان عندك علم؟ اكتب استاذ هاني بس لو كان عندك علم. يلا، من الذي دعا لمجمع خلق دنيا؟ اكتب، هل تعلم؟ ها، هل تعلم ولا كمل بقى المرجع؟ بس بقى المرجع فيه الاجابه، بس هل تعلم؟ يلا يا استاذ هاني هل تعلم؟ ما حضرتك جاي دلوقتي وعامل فيها انك راجل بقى واحنا ما بنقولش كده، واحنا كاثوليك ما بنقولش كده، واحنا فين يا استاذ؟ ما تجاوب، الله ما تجاوب، انت خايف تجاوب ليه الان؟ ليه؟ طب تعالى نكمل المرجع نشوف مين اللي بيدلس. حيث رفضنا مجمع خلق دنيا وتحديداته اللاهوتيه وعرفنا باصحاب الطبيعه الواحده، ويشترك في هذا الايمان، الايمان اللي هو الطبيعه الواحده، الكنائس السريانية والأرمينية والأثيوبية والهندية والكنائس الأرثوذكسية غير الخلق دونية. طيب بينما الكنائس الخلق دونية، اسمع يا أستاذ واربط الحزام، الكاثوليكية واليونانية والرومان أرثوذكس فتؤمن بطبيعتين للسيد المسيح، فتؤمن بطبيعتين للسيد المسيح، وتشترك في هذا الاعتقاد أيضا الكنائس البروتستانتية، ولذلك تعرف كل هذه الكنائس باسم أصحاب الطبيعتين. إيه رأيك يا أستاذ؟ مين اللي بيدلس؟ مين اللي بيدلس يا استاذ هاني؟ ارفعوا النقطة يا جماعة، ارفعوا النقطة. لا عادي، ده في نفس السياق. مين اللي بيدلس؟ عندك طبيعتين ولا لا؟ وده كلام الأنبا شنودة، مش عاجبك روح قطع الكتب بتاعته. واللي دعا المجمع خلق دنيا دول الكاثوليك، واللي انشق عنهم الكنيسة الأرثوذكسية انشقت عن هذا المجمع. فما تجيش تخترع بعد كده ولا ترفع عينك في مسلم، ما تجيش ترفع عينك في مسلم بعد كده وتقول انت بتدلس اطلاقا. انت تقعد في غرف المسلمين تتعلم، تقعد في غرف المسلمين تتعلم يا استاذ هاني. امال ليه بيقول عليهم اصحاب الطبيعتين؟ ها، رد جاب على السؤال، سؤال بسيط جدا، ليه بيقول عليهم اصحاب الطبيعتين؟ بس ده السؤال والله. ها، ليه بيقول عليهم اصحاب الطبيعتين؟ جاوب. ليه ما قالش اصحاب الطبيعه الواحده؟ ليه بيقول لك احنا اتعرفنا باسم اصحاب الطبيعه الواحده وهم ما عارفين باسم اصحاب الطبيعتين؟ اعتقد ما عندكش حجه، لان لو كان عندك حجه ما كنت اسات. والله لو كان عندك حجه ما كنت اسات. يبقى قول بقى ان الانبا شنوده هو اللي بيدلس بقى. بيقول لي ان غير مسؤول عما يكتب عن الكاثوليك، قول بقى ان الانبا شنوده بيدلس، ما تقولش ان انا اللي بدلس. لو انت شايف ان هذا تدليس فقول ان الانبا شنوده يدلس. فضل الأستاذ هاني وأدعوك لحوار بالمناظرة بعد المحاضرة إن شاء الله. تعالوا يا جماعة نكمل نجيب أدلة بقى على موضوع الطبيعة الواحدة، على موضوع الطبيعة الواحدة، وانتظر لسه في مراجع تانية بس مش عايز أخالف التنسيق أو الترتيب اللي أنا ماشي بيه. الطبيعة الواحدة وهي أن اللاهوت اتحد بالناسوت ولم ينفصل ولا ترفت عين واحدة، وإيمان الأرثوذكس فقط. أما الكاثوليك والبروتستانت يقولون بأن هناك طبيعتين، الطبيعة اللاهوتية والناسوتية، وهم ينفصلا وهم ينفصلا. طب تعال نكمل كده يا جماعة. الآن باش نقرأ صفحة 7، المرجع اللي احنا قرأناه قبل كده، تعالوا نقرأه مرة تانية كده. بيقول وباتحاد الطبيعتين الإلهية والبشرية داخل رحم السيدة العذراء تكونت منهما طبيعة واحدة. أستاذ هاني بيقول اتحداك تجيب مرجع، وجبت له مرجع بيقول اتحداك مش عارف والله. المهم داخل رحم السيدة العذراء تكونت منهما طبيعة واحدة، هي طبيعة الله الكلمة المتجسد، هي طبيعة الله الكلمة المتجسد. أستاذ هاني طبيعة واحدة من طبيعتين، ده كلام الأرثوذكس، ده كلام الأرثوذكس يا أستاذ هاني. سبحان الله على التدليس والله، والله كلام غريب جدا. نكمل. هي طبيعة الله الكلمة المتجسد. ما هي يا جماعة الطبيعة؟ ها طيب رائع جدا. نكمل. طبيعة المسيح الان بشنودة صفحة رقم 8، يقول وبعد الشقاق الذي حدث سنة 451 حيث رفضنا مجمع خلق دنيا وتحديدات اللاهوتية، عرفنا بأصحاب الطبيعة الواحدة، عرفنا بأصحاب الطبيعة اللاهوتية أو الطبيعة الواحدة. وتشترك في هذا الإيمان الكنائس السريانية والأرمينية والأثيوبية والهندية وهي الكنائس الأرثوذكسية غير الخلقدونية، لأن الذي دعا لهذا المجمع هم الكاثوليك، بينما الكنائس الخلقدونية الكاثوليكية واليونانية الروم الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس. يبقى دي في أرثوذكس اللي هم الروم الأرثوذكس اللي قلت لكم أكلمكم عنهم، يؤمنون أيضا بطبيعتين، فتؤمن بطبيعتين للسيد المسيح، وتشترك في هذا الاعتقاد أيضا الكنائس البروتستانتية، ولذلك تعرف كل هذه الكنائس باسم أصحاب الطبيعتين. طيب كتاب الأنبا شنودة صفحة رقم 9، الكلام ده مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا فوق ما تتخيله، من أهم المراجع اللي بتتكلم عن الطبيعة الواحدة. صفحة رقم 9 يقول والقديس كيرلس الكبير علمنا على أن لا نتحدث عن طبيعتين بعد الاتحاد. إيه ده؟ كان ده خطير جدا. ما معنى على أن لا نتحدث عن طبيعتين بعد الاتحاد؟ عارفين يا جماعة بعض النصارى لما تيجي تقول له المسيح صفع على قفاه، هاني خرج الأستاذ هاني، المسيح خرج، وهذا هو المتوقع من النصارى، يرمي كلمتين في وسط المحاضرة ويطير، وده يمكن تاني مسيح يعمل كده النهاردة. المهم صفع على قفاه، عارفين الإجابة بتاعته بتكون يا جماعة؟ بتكون الناسوت. يقول لك ده الناسوت هو اللي ضرب. طب انت عندك الاله بياكل، يقول لك ده الناسوت هو اللي اتضرب، هو اللي بياكل. طب انت عندك الاله داخل حمام، يقول لك ده الناسوت. ده كلام خاطئ. ليه خاطئ يا جماعه؟ ليه هذا الكلام خاطئ؟ ها ليه الكلام ده غلط؟ فين الناس؟ بالظبط. الاتحاد لا ينفصل، لا ينفصلان ولا ترفع عين واحده. بالظبط، الله يفتح عليكم. لا لا يمتزجان يا اخونا زور، هم لا يقولون بالامتزاج لكن يقولون بأنهم لا ينفصلوا. طيب القديس كيرلس الكبير علمنا على أن لا نتحدث عن طبيعتين بعد الاتحاد، فيمكن أن نقول أن الطبيعة اللاهوتية اتحدت أقنوميا بالطبيعة البشرية داخل رحم القديس العذراء، ولكن بعد هذا الاتحاد لا نعود مطلقا نتكلم عن طبيعتين في المسيح. يعني يا جماعة انت في اي حوار مع صديق مسيحي يقول لك اصلا عمل كده بالناسوت، عمل كده باللاهوت، هات من المرجع بتاع الانبا شنودة الارثوذكس، اي واحد ارثوذكس قول له دي الانبا شنودة بيقول لك لا نعود مطلقا بعد الاتحاد نتكلم عن طبيعتين. انسى، اوعى نتكلم عن طبيعتين. فتعبير الطبيعتين يوحي بالانفصال. ايه يا جماعة بيوحي؟ اكتبوا كده على التكست بالله عليكم. فتعبير الطبيعتين يوحي بالانفصال والافتراق. يوحي بايه يا جماعة؟ بالانفصال، الانفصال والافتراق. تعال نكمل كده. ومع ان اصحاب الطبيعتين يقولان او يقولون باتحادهما، الا ان نغمة الانفصال كما تبدو واضحة في مجمع خلق دنيا، مجمع بتاع الكاثوليك، المجمع بتاع الكاثوليك، نغمة الانفصال تبدو واضحة في مجمع خلق دنيا، مما جعلنا نرفضه، مما جعلنا نرفضه. ونفي القديس ديسكورس الاسكندري بسبب هذا الرفض، لانه رفض موضوع انفصال الطبيعتين، رفض موضوع انفصال الطبيعتين. طبعا دوايت زيرف كان نصراني برضو، خد ديله في سنانه وخرج، عمات ربنا سبحانه وتعالى يهديهم، لكن لا اشكال. المهم خلينا نكمل. موسوعة الانبا غريغوريوس، موسوعة الانبا غريغوريوس لاهوت مقارن الجزء الاول صفحة 231، صفحة 231، لانه لا يجرع على التحدي، ولا يوجد اي نصراني يجرع على التحدي بمنتهى البساطة، لان يا جماعة العقيدة النصرانية كما قلت اذا اقمتها فانت بذلك ها تضحضها تماما. المرجع ده مهم، هيجاوب على سؤال المفروض كنت تسأله لي، المفروض انت كنت تسأله هذا السؤال. تعال نقرأ وهنعرف ايه هو السؤال اللي لو كنت انتم مركزين كنت هتسألوه، وهو هيجاوب عليه اجابة جميلة جدا ورائعة، وانا عن نفسي اقتنعت بيها. مصادر الأنبا غريغوريوس الجزء الأول لاهوت مقارن صفحة 231، لا لا لا مفيش مشكلة. يقول المسيح إذا من طبيعتين، ليس هو من طبيعتين بعد الاتحاد كما يقول البابا ديسكورس. خد بالك يا جماعة أن الأنبا شنودة بيقول لك أن الكاثوليك بيقولوا الطبيعتين، وادي الأنبا غريغوريوس بيقول لك إحنا يا جماعة ما عندناش حاجة اسمها طبيعتين، والأنبا شنودة برضو بيقول لك إحنا ما عندناش حاجة اسمها طبيعتين. يجي الكاثوليك اللي اسمه هاني يقول لك أصل إحنا عندنا نفس الإيمان، وهي دي بيسموها علم الحاشا يولوجي، حاشا حاشا نستخدم عقلنا، اللي هو شيل عقلك وحط مكانه علبة مربى. طيب المهم الأنبا غريغوريوس يقول المسيح إذا من طبيعتين، ليس هو من طبيعتين بعد الاتحاد كما يقول بابا ديسكورس، فلا اللاهوت امتازك بالناسوت اللي اختلط به ولا استحال أحدهم على الآخر. يبقى لما يجي لك مسيحي ولك أصل المسيح اتضرب بالناسوت، أكل بالناسوت، دخل الحمام بالناسوت، قول له معلش يا حبيبي أنت كده بتقول بطبيعتين، والأنبا ديسكورس عفوا، الأنبا ديسكورس نعم، والأنبا غريغوريوس يقول أن المسيح ليس من طبيعتين، أنت كلامك ده كلام خاطئ، ده إيمان الكاثوليك والبروتستانت. يقول الآتي: إنما اللاهوت والناسوت اتحدا ليس من قبيل الإجماع والمصاحبة، هم يعني مجرد مصاحبة كده فقط، اجتمعوا مع بعض شوية وبعدين سووا بعض، لا، ولكنه اتحاد بالمعنى الحقيقي لكلمة اتحاد. انا بتكلم عن اتحاد ايه بايه يا جماعة؟ انا بتكلم عن اتحاد حاجة بحاجة، اتحاد ايه بايه؟ ها؟ انا بتكلم عن اتحاد ايه بايه يا جماعة؟ اللاهوت بالناسوت، كويس جدا، خلينا نكمل. ولكنه اتحاد حقيقي او بالمعنى الحقيقي لكلمة اتحاد، واذا كان اللاهوت والناسوت قد اتحدا فقد صار واحدة. ما معنى فقد صار واحدة؟ ما المراد بجملة ان اللاهوت والناسوت قد اتحدا فقد صار واحدة؟ ما المراد بها؟ يا سلام عليك يا مروكان، يا سلام، لا يا اخونا، لا يا اخونا بودريس، طبيعة الوحدة يا جماعة، الطبيعة الوحدة اللي احنا لسه بنحكي فيها اصلا معناها بالضبط لهم لا ينفصلان. طيب نكمل. بيقول لكنه اتحاد الحقيقي لكلمة او بالمعنى الحقيقي لكلمة اتحاد، واذا كان اللاهوت والناسوت قد اتحدا فقد صار واحدا، ولا مجال للقول بعد ذلك ان هناك طبيعتين. مفيش مجال بعد كده انك تقول طبيعتين. اي مسيحي ارثوذكسي يقول لك اصل ده اكل بالناسوت وشرب باللاهوت وعمل معجزة باللاهوت ونام بالناس، قل له مفيش حاجة اسمها طبيعتين على الاطلاق، انسى، وإلا فلا يكون هذا الاتحاد صحيحا او حقيقيا. بصوا بقى يا جماعة السؤال اللي انتوا كنتوا المفروض تسألوه، سؤال مهم جدا، سؤال ده الارثوذكسي اللي بتقول له كده يا اخونا انا مسلم، ده الارثوذكسي انك تواجه هذا الكلام، ولكن كيف صار هذا الاتحاد؟ او كيف يكون لطبيعة السيد المسيح الواحدة، طبيعة الواحدة اللي هم الناسوت واللاهوت المتحدين، صفات اللاهوت والناسوت معا بدون اختلاط ولا امتزاج او تغيير. اسمع السؤال بشكل مركز. او كيف يكون للسيد المسيح صفات الطبيعتين ولا تكون له الطبيعتان؟ السؤال هو كيف يكون ده اللي بيطرحه الانبا غريغوريوس، كيف يكون للسيد المسيح صفات الطبيعتين ولا تكون له الطبيعتان؟ يعني المسيح ده يا جماعة اللي هو الطبيعة الواحدة عنده صفات بشرية وصفات إلهية كما يقول النصارى. طيب إزاي يكون عنده صفات إلهية وصفات بشرية مع بعض وترجع تقول إن هما طبيعة واحدة وترجع تقول إن دول مش طبيعتين؟ فهمت السؤال؟ اللي فهم السؤال يكتب رقم 8. اللي فهم السؤال يكتب رقم 8. كيف يكون للسيد المسيح صفات الطبيعتين ولا تكون له الطبيعتان؟ كويس، تعالوا نشوف الإجابة. بصراحة إجابة يعني ممتعة جدا جدا ممتعة. الإجابة كما يقول الأنبا غريغوريوس: هذا ما لا نعرف، إنه من الأسرار الإلهية. اوعى وشك، أنا ما أعرفش، ده سر من الأسرار الإلهية لا يمكن أن نفهمه أو نعيه أو نحتويه في عقولنا. يا سلام، ده إيه الحلاوة دي؟ والله إيه الحلاوة دي؟ تيجي عند التثليث يقول لك سر، تيجي عند التجسد يقول لك سر، عندك مش موجودة في الكتاب. طب هل كتابكم بيقول ان المسيح كان طبيعتين واتحدوا ومفيش انفصال ولا افتراق؟ لا مش موجود. ما جبتوا الايمان ده منين؟ ايه الايمان اللي كله اسرار ده؟ ما هذا الايمان اللي كله اسرار؟ سر سر سر سر سر سر سر، واحد هيثرثر من كتر الاسرار. هذا ما لا نعرف، انه سر من الاسرار الالهية لا يمكن ان نفهمه او نعيه أو نحتوي في عقولنا. ومن هنا سمي في الإصلاح الكناسي بسر التجسد الإلهي. فنحن نؤمن بنوع من الاتحاد يفوق كل فهم بشري كل تصور. بص بقى المرجع لوز، والله لوز اللوز، لوز اللوز بيقول: قد تكون هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للعقل الفلسفي أو للعقل المادي، وقد يكون فيها تناقض. الرجل مش ممانع، والله الرجل ما عندوش مشكلة. قد تكتفي او للعقل المادي، وقد يكون فيها تناقض، وقد يكون فيها ما يتعارض مع قوانين العقل والمنطق والحس والمادة والمصطلحات الفلسفية. كل هذا قد يكون صحيحا. ايه ده؟ الان بخير غرز ده جماعة اسقف البحث العلمي في الكنيسة المصرية. الرجل ده مش قليل، الرجل ده مش مجرد انبك، ده اسقف البحث العلمي في الكنيسة الأرثوذكسية. طيب بيقولك ده ممكن فعلا يكون مش عارف داخل من العقل وما يدخلش العقل ويتعارض مع قوانين العقل والمنطق والحس والمادة والمصطلحات. بص بقى الحتة اللي جاية دي هيجاوب على الكلام ده ازاي، يعني ايه التعليق بتاعه؟ ايه هو التعليق بتاعك؟ يعني انت قلت كل هذا قد تكون مشكلة مع العقل والمنطق والفلسفة والحس والمصطلحات. بص بقى الحتة اللي جاية دي بيقول ايه بقى: ولكننا هنا في الشرق لا نسأل كيف ولماذا، ولكننا نصدق ونؤمن بتجربة باطنية روحية صوفية عالية على كل منطق وعقل إن هذا أمر ممكن. إحنا هنا في الشرق ناكل فول وطعمية، ولا بنسأل ولا بنقول ليه ولا إزاي ولا فين. إيه اللي هتجسد؟ طبيعة واحدة عن طبيعة، عجبك عجبك، مش عجبك أنت حر، مش عجبك أنت حر. ده يا جماعة مرجع اللي هو الأنبا غريغوريوس في موسوعة اللاهوت المقارن صفحة 231-232 الجزء الأول. الموسوعة دي روعة، الموسوعة دي روعة فعلا. هي مكونة تقريبا من 7 أو 8 أجزاء إلا إنها روعة. ده المرجع الجزء الأول، الجزء الأول. إذن يا جماعة احنا شايفين عقيدة النصارى ليس لها علاقة أصلا بالكتاب زي ما شفنا في عقيدة أو دراسة عقيدة التثليث. ما فيش كلمة أقنوم، ما فيش كلمة بقى إن الثلاثة دول أصلا إله واحد، ما فيش الكلام ده كله. بالرأسنا المرة اللي فاتت ما فيش علاقة بالكتاب. حتى كلمة أقنوم اللي بيتشدقوا بها ليس لها وجود في الكتاب. وجي حتى لما نظرت شخص مسيحي اللي اسمه جمال المرة اللي فاتت يقول لك ان أقنوم دي لا تفهم بالعقل، وما هي لا تفهم بالعقل وكمان مش موجودة في الكتاب. يعني انت جايب حاجة من خارج الكتاب وبعد ما جبتها تقول لي لا تفهم بالعقل؟ الله المستعان. المهم خلينا نكمل. ناخد المرجع اللي بعدها، موسوعة الأنبا غريغوريوس المجلد السابع الجزء الثاني، المجلد السابع الجزء الثاني، سري التجسد والفداء. خد بالك بيتكلم عن اسرار برضه، سر التجسد كلها اسرار، كلها اسرار. المجلد السابع الجزء الثاني، سري التجسد والفداء، صفحه 39. يعني المجلد السابع ده جزئين، ده الجزء الثاني صفحه 39. يقول: يجب ان نعتبر ان الكلمه المولود من الله الاب. ايه المقصود بالله الله او ان الكلمه المولود من الله الاب؟ مين ده يقصد بيه؟ مين؟ لما يقول يجب أن نعتبر أن الكلمة المولود من الله الآب، بيتكلم عن مين كده؟ بيقصد بيه مين؟ ها؟ الابن، صح كده، كويس جدا، اصحى يا ناس، بيقصد بيه الابن، الكلمة، ده بيقول الكلمة يبقى بيقصد بيه الابن، الكلمة المولود من الله الآب. والهيكل المأخوذ، الهيكل المأخوذ من القديس العذراء، ما المقصود بالهيكل المأخوذ من القديس العذراء؟ ها؟ الجسد، جسد المسيح، الناسوت، هما واحد، هما واحد، ما المقصود بهما واحد؟ ما المقصود بهما واحد؟ ها؟ ما المقصود بهما واحد؟ بيقول لك الله الكلمة المولود من الآب ولا الجسد هما واحد، الطبيعة الواحدة، بيتكلم عن الطبيعة الواحدة. نقرأ المرجع الثاني، الأنبا غريغوريوس المجلد السابع الجزء الثاني سرية تجسد الابتداء صفحة 39. يجب أن نعتبر أن الكلمة المولود من الله الآب والهيكل المأخوذ من القديس العذراء هما واحد، لا كأنهما من جوهر واحد. إيه معنى الجملة الخطيرة دي؟ ها؟ بيقول لك لا كأنهما من جوهر واحد، يعني بيقول لك اللاهوت والناسوت اتحدوا بقوا طبيعة واحدة، لا كأنهما من جوهر واحد. شو معنى؟ يا سلام عليك يا حبيبي، يا سلام يا سلام يا سلام، يعني بيقصد ان اللاهوت ده نوع، اللاهوت ده نوع، والناسوت ده نوع اخر. بالضبط يا اخي المقدام، نوع اخر، مختلفين في النوع. الناسوت واللاهوت، خد بالك مش بتكلم عن الاقانيم، انا مش بتكلم عن الاب والابن والروح القدس، لا، انا بتكلم عن اقنوم الابن وبتكلم عن جسد المسيح. هم دول اللي انا بتكلم عنهم، هم دول اللي انا بتكلم عنهم، الابن وجسد المسيح. طيب، فبيقول ان دول مش من جوهر واحد، من جوهر مختلفين او من جوهرين مختلفين. يقول يجب ان نعتبر ان الكلمة المولود من الله الاب والهيكل المأخوذ من القديس العذراء هما واحد، لا كأنهما من جوهر واحد، ولكن لأن فكرة التقسيم بعد الاتحاد الذي لا يعبر عنه، هو ده نفس الرجل على فكرة اللي بيقولك ان الاتحاد ده سر والكلام ده، بيقولك ولكن لأن فكرة التقسيم بعد الاتحاد الذي لا يعبر عنه فكرة كفرية، فكرة كفرية. الرجل ده بيكفر البروتستانت والكاثوليك، الرجل ده بيكفرهم ان هم بيقولوا ان احنا عندنا طبيعتين، وهنا الرجل ده بيقولك مفيش حاجة اسمها طبيعتين بعد الاتحاد، مفيش حاجة اسمها طبيعتين بعد الاتحاد. ليه بيقول الكلام ده فكرة كفرية؟ يا سلام يا سلام، ها؟ ليه بيقول ان الكلام ده فكرة كفرية؟ ليش؟ ليه بيقول عليه كفر؟ عشان الانفصال. وحاجة تاني، وحاجة تانية، الله يفتح عليك يا اخونا زورو، صح يا اخونا سالم حياكم الله، علشان الكفارة، الناسوت لا يكفي لتكفير كل الخطايا. على اقرأ المرجع السادس، هو برضو الأنبا غريغوريوس، الأنبا برضو غريغوريوس صفحة رقم 40 من المجلد السابع الجزء الثاني بعنوان سرية تجسد الفداء. يقول ونحن نعبد المسيح كإله بدون أن نقسمه إلى اثنين، أو نعتبر الإنسان على حدة والكلمة المولود من جوهر الله الأب على حدة. بيقول نحن نعبد المسيح كإله بدون أن نقسمه إلى اثنين، أو نعتبر الإنسان على حدة والكلمة المولود من جوهر الله الأب على حدة. يعني بيقول لك أنا بأمن بحاجة اسمها طبيعة واحدة، ما بفصلش بقى، أنا ما بفصلش، ما عنديش حاجة اسمها هقسمه لاثنين، الإنسان على حدة والكلمة ده على حدة. طيب، ويقول ولا نقبل بتاتا، لا نقبل بتاتا أي تقطيع تحت علاقة البنوة، لا نقبل بتاتا أي تقسيم أو تقطيع تحت علاقة البنوة بعد الاتحاد بالجسد معترفين بابن واحد، فإننا نكرمه ونعظمه باعتباره الابن الوحيد الجنس والابن البكر. يعني الأقنوم الثاني ده لما تجسد أصبح حاجة واحدة وبقى ابن واحد، بقى ابن واحد، ما بنفصلش ما بينهم على الإطلاق، ما بنفصل ما بينهم. طيب، تعال ناخد المرجع السابع برضو الأنبا غريغوريوس، الأنبا غريغوريوس المجلد السابع الجزء الثاني بعنوان سرية تجسد الفداء صفحة 41، يقول الآتي: ابن واحد والهيكل مأخوذ من امرأة. ما معنى ابن واحد؟ ها، او الابن الوحيد زي ما قلنا. ما معنى ابن واحد او الابن الوحيد؟ ها يا جماعة، ما معنى ابن واحد او الابن الوحيد؟ ما معنى ابن واحد؟ ابن واحد اللاهوت يا جماعة، اقول الابن. مش احنا قلنا الابن الوحيد او ابن الله الوحيد كما يقول النصارى هو من اسماء الابن برضو؟ الموضوع ده سهل، كلها بس تعدد مصطلحات لاكثر واقل. ابن واحد والهيكل المأخوذ من امرأة، الهيكل المأخوذ من امرأة هو الجسد، لم يكن موضوعا على حدة، ما كانش لوحده. حاضر يا اخي مروك، انا اجاوب. ما كانش لوحده، لان الجسد جسده الذي يخصه، وبعد التجسد لا يجوز القول بالتقسيم في العلاقة الولادية دون الوقوع في كفر، دون الوقوع في كفر. يعني لو قسمنا ما بين الاثنين من بعد التجسد احنا بكده يا جماعة هم يعني هيقعوا في كفر. لذلك لا ينبغي ان يقولوا على الاطلاق، لا ينبغي ان يقولوا على الاطلاق بالتقسيم او بالطبيعتين. تعالوا نكمل بقى المراجع كده عشان ما نطولش عليكم. كل المراجع بتتكلم في فكرة واحدة، كتاب حتمية التجسد الالهي، كتاب ده روعة، من اروع الكتب التي كتبت في العقيدة النصرانية، موجود على الانترنت بالمناسبة، اسمه حتمية التجسد الالهي، هتلاقيه على موقع الانبا تاكلة. حتمية التجسد الالهي، الكتاب ده من منتوجات كنيسة القديسين مرمرس والبابا بطرس في لبشر في الاسكندرية. طيب، يقول في النقطة 42، في النقطة 42، لان الكتاب مقسم الى نقاط او اسئلة: ما هي نتائج الاتحاد بين الطبيعتين؟ ما هي نتائج الاتحاد بين الطبيعتين؟ يقول: وقال القديس أثناسيوس، أثناسيوس الرسول ده جماعة اللي وضع قانون الإيمان واللي اختار لهم أسفار الكتاب المقدس، يعني وهو اللي هنتكلم برضه عن قانون الإيمان، نحاول نقرأه كده في عجالة إن شاء الله. وقال القديس أثناسيوس الرسول: إن الجسد والغير جسد، ما معنى الغير جسد؟ ما معنى الغير جسد؟ ولكن الجسد والغير جسد اشتركا بالإجماع في طبيعة واحدة. إيه معنى الغير جسد؟ بيقصد بها مين؟ ها؟ بيقصد بها مين؟ اللاهوت، صح، الله يفتح عليكم. يقول لك إن الجسد والغير جسد اشتركا بالإجماع في طبيعة واحدة ووجه واحد وأقنوم واحد، وهو الله والإنسان معا، وهو الله والإنسان معا، وهو هو لا يقبل تغيير ولا استحالة، بل أقنوم واحد ووجه واحد وفعل وطبيعة واحدة. الكلام ده خطير جدا، جد جد جد والله خطير. فعل واحد، ما معنى فعل واحد؟ ما معنى فعل وطبيعة واحدة لله الكلمة الذي صار جسد؟ ما معنى فعل وطبيعة واحدة؟ ها، ما معنى فعل وطبيعة واحدة؟ الله يفتح عليك يا اخونا زور. يعني ما يجيش نصراني بقى يقول لك اصل اللي مات على الصليب ده ناسوت بس، لا لا لا انت غلطان. ما يجيش واحد نصراني لك الذي صفي على قفاه وشد على قفاه هو الناسوت فقط، قول له انت غلطان. ما يجيش واحد يقول لك اللي بياكل هو الناسوت فقط، قول له انت غلطان. أثناسيوس الرسول يقول انه فعل واحد بالضبط، ما يفعله الاله يفعله الانسان والعكس، الفعل ينسب للاثنين. طب كتاب حتمية التجسد برضو النقطة 42، النقطة زين بيأكد نفس الكلام. نتيجة الاتحاد، الكلام ده مهم جدا، المرجع ده روعة ومهم. نتيجة الاتحاد أن جميع الأعمال تنسب للمسيح الواحد. ما معنى المسيح الواحد؟ إيه المراد بها في قول هذا الكتاب أو مؤلف هذا الكتاب؟ أن جميع الأعمال تنسب للمسيح الواحد، شو معناها؟ ها؟ المسيح الواحد اللي هي الطبيعة الواحدة، يقصد بها الطبيعة الواحدة، الطبيعة الواحدة. ولا يصح تقسيم الأعمال العظيمة مثل المعجزات الباهرات فننسبها للاهود دون الناسوت. والله ده بيرد على النصارى، ده بيعلم النصارى. اسم السلسلة دي أصلا يا جماعة، هذا الكتاب موجود في مكتبة المحبة بالمناسبة، اسم الكتاب ده سلسلة اقرأ وافهم، سلسلة اقرأ وافهم وتعليم، يعني بتعلم ماشي. المرجع ده بالمناسبة اللي قدم له تقريبا الأنبا تودروس، ما كنتش مخطئ الحالي، ما كنتش مخطئ، هو اللي مقدم لهذا الكتاب ويقول ان الكتاب ده يعد مرجعا، مرجعا في التثليث والتجسد. تقريبا هو اللي مقدم ليه، والأنبا موسى لا تذكر يعني مين اللي قدم. مهم، نتيجة الاتحاد بين الطبيعتين او الاتحاد ان جميع الاعمال تنسب للمسيح الواحد، ولا يصح تقسيم الاعمال العظيمة مثل المعجزات الباهرات فننسبها لللاهوت دون الناسوت، والاعمال الاخرى المتواضعة مثل غسل الارجل، اصل المسيح عندهم غسل رجلين التلاميذ ننسبها لللاهوت، ما ينفعش عشان المسيح غسل رجلين تقولك ده الناسوت اللي غسل رجلين، لا لا لا، قول الاله المتجسد، قول الاله المتجسد هو اللي غسل الرجلين، قول الاله المتجسد اللي انت بتعبده يا ارثوذكسي هو اللي غسل الرجلين، قول الاله المتجسد اللي انت بتعبده يا ارثوذكسي هو اللي مات على الصليب، قول الاله المتجسد يا ارثوذكسي اللي انت بتعبده هو اللي دخل حمام واكل وشرب ونام، هو ده المفروض يتقال. ويقول القديس غريغوريوس الكبير، بينقل عن غريغوريوس الكبير يقول لا تفرقوا، بالضبط يا ابو ادريس، لا تفرقوا لاهوته عن ناسوته، لأنه بعد الاتحاد غير منفصل وغير مختلط، بعد الاتحاد ما ينفعش تفصل ما بينهم، مش مختلطين، وهو من البدء إله في كل زمان وصار إنسانا وهو باقي إلها، فإذا رأيته قد جاع وعطش أو نام أو رأيته يتعب ويجلد أو يوسق بالمسامير أو يموت بإرادته، تعال نكمل كده، أو يموت بإرادته أو يحرس في قبر كميت، فلا تحسب هذا للجسد وحده. الله اكبر، ايه ده؟ بقول لك اوعى تحسب اللي كان ميت ومحطوط في القبر واللي اتضرب بالمسامير واللي جاع ونام وعطش، اوعى انك تنسب ده للجسد وحده. واذا رايته يشفي المرضى ويطهر البرس بالقول ويصنع اعينا من طين، فلا تحسب هذا للاهوت وحده، له العجائب وله الآلام أيضا، وهو واحد فقط، خلاص بيؤمن بطبيعة واحدة صرف، رجل إيمان واضح، هو واحد، إحنا عندنا طبيعة واحدة، مات أكل شرب عمل معجزات ما عملش هو عندنا واحد ما بيغيرش الطبيعة الواحدة يا جماعة. دي النصارى بقى بيسموها الإله المتجسد، يعني لما تسمع الإله المتجسد هو طبيعة واحدة، الإله المتجسد عند النصارى هو عبارة عن لاهوت زائد ناسوت لا ينفصل، لا ينفصل، لا ينفصل فقط. طيب كل اللي احنا قلنا ده يا جماعة كله بندور حوالين فكرة واحدة، انا كل اللي قلته من بداية المحاضرة يمكن 9 معلومات فقط، ومعلومات بسيطة جدا، وبقرأ المراجع كلها علشان انا هدفي ان اعرفك ازاي تقرأ مرجع مسيحي، ده هدفي، اقرأ بفهم، انا بقرأ بقول ايه واقرأ وافهم الايمان الصحيح للنصارى. المهم تعال نشوف بقى 4 مراجع كده ورا بعض او 3 مراجع نحاول ننجزهم ان شاء الله رب العالمين. كتاب تأليف إسحاق إليا منسي أو منسى، في كتاب اسمه تجسد الابن الوحيد، تجسد الابن الوحيد طبعة دير القديسة ديميانا صفحة 59-61، يقول انتخلكم كده أباء الإسكندرية يعلمون، أباء الإسكندرية يعلمون بأن الله الكلمة اتحد بجسد بشري محييا بنفس عاقلة، وأن الصلة بين اللاهوت وجسد هو اتحاد حقيقي، بيتكلم عن الطبيعة الواحدة، اللاهوت اتحاد بالناسوت حياك الله يا أخي، ودول الصلة ما بينهم اتحاد حقيقي وليس بمعنى الاختلاط أو الامتزاج، بل لأن الجسد هو جسده الخاص الذي وجد في ذات لحظة التجسد. الكلام ده على فكرة خطير جدا جدا جدا خطير، بيقولك أن التجسد ده حصل في ذات لحظة التجسد. حي الله اخونا محمد الفاتح، يا هلا يا هلا باهل السودان الطيبين، عساك بخير يا مولانا يا رب، ويا رب الشيخ عمار يكون بخير كل اهل السودان، الله يكرمك يا رب. الانبا او اسحاق اليه منس بيقول ان الجسد ده جسد الخاص الذي وجد في ذات لحظة التجسد، يعني عمرهم ما كانوا في لحظة واحدة منفصلين، ولاجل التجسد وانه لم يوجد مستقلا، ولن يوجد مستقلا عن انفراد لا قبل التجسد ولا بعد التجسد، يعني ولا قبل التجسد ولا بعد التجسد يا جماعة هيحصل عملية انفصال. ولذلك فإن مركز الشخصية للإله المتجسد هو الكلمة، لذلك فإن كل ما قاله، هنا بقى الشاهد المهم جدا، هنا الشاهد المهم جدا جدا جدا جدا. لذلك فإن كل ما قاله وما فعله الإله بعد التجسد ما فيش انفصال. بعد التجسد ما فيش انفصال، قبل التجسد يسأل هو فيها. لذلك فإن كل ما قاله الإله المتجسد قاله وفعله اللوغوس، اللوغوس هي كلمة يونانية تعني الكلمة، هو الله الابن أو الله الكلمة يعني. طيب لذلك فإن كل فعل أو كل ما قاله وما فعله الإله المتجسد وقاله وفعله اللوغوس حتى تلك الأقوال، حتى تلك الأقوال والأفعال التي تخص الجسد، لأن اللوغوس هو مركز الشخصية، أما الجسد فهو أداة الشخصية في القول أو الفعل. طيب بيوضحها بيقول إيه؟ بيقول لذلك فالتقليد السكندري، أباء الكنيسة السكندريين دول يعني هم العتاولة بتوع الكنيسة المصرية، لذلك فالتقليد السكندري يحرم تجزئة الأقوال والأفعال إلى أقوال وأفعال تنسب لله الكلمة على حدة، وأقوال وأفعال تنسب إلى الإنسان على حدة، الحرم الرابع من الحرمات الاثنى عشر للقديس كيرلس. القديس كيرلس الكبير ده حرم الشخص اللي اسمه نسطور، يعني اداله 12 حرم، قال له انت كافر ل 12 سبب، قال له انت كافر ل 12 سبب. السبب رقم 4 هو ده، السبب رقم 4 هو ايه ده يعني، وعمل معجزه بالله وتقول له انت كافر، قول له ده الانبا ده القديس كيرلس الكبير لو كان موجود عندك دلوقتي كان كفرك، انت كده دخلت ضمن الحرم الرابع، دخلت ضمن الحرم الرابع اللي هو بيقول انك ما ينفعش، ما ينفع انك تنسب الاقوال والافعال الى الجسد فقط، الى الاقوال المتواضعة والاعمال المتواضعة زي الاكل والشرب والنوم ودخول الخلاء والاعمال العظيمة الى الجسد. انا هلخص كل اللي انا قلته، مش عايزكم يحصل عملية تشتت، عارف ان المعلومات متفرقة، هجمع ما بينهم كلهم دلوقتي ان شاء الله رب العالمين. طيب تعال نقرأ المرجع الثاني والقبل الاخير معانا النهاردة ان شاء الله رب العالمين. اسحاق إليه منسي تجسد الابن الوحيد دير القديسة ديميانا صفحة 34-35 يقول ونختم هذا الجزء من الدراسات بإجمال السمات الرئيسية، بإجمال السمات الرئيسية لتعليل أباء الإسكندرية اللاهوتي بخصوص التجسد. هنا يا جماعة هيقول لك ملخص التجسد، هيقول لك ملخص التجسد طبقا لتعليم أباء الكنيسة الأرثوذكسية أو أباء الإسكندرية. بيقول الآتي أن اللوغوس، ما معنى اللوغوس؟ ما معنى اللوغوس؟ ها؟ أو من هو اللوغوس؟ من هو اللوغوس؟ الإله الابن أو الإله الكلمة، رائع جدا، هي كلمة يونانية تعني الكلمة. المهم بيقول أن اللوغوس الكلمة الأقلوم الثاني من الثالوث الذي له نفس جوهر الآب تجسد من الروح القدس والعذراء مريم. ما معنى تجسد من الروح القدس والعذراء مريم؟ يلا نجاوب بسرعة، ما معنى تجسد من الروح القدس والعذراء مريم؟ ها؟ ايوه ايه معناها؟ يعني الروح القدس حل على مريم واخد وكون فيها الجسد. يقول وكما قال القديس اثناسيوس فقد جاء الكلمة في شخصه الخاص، هو جسد يعني، انما عندما نقول ان الكلمة تجسد فاننا نعني انه وحد في اقنومه جسدا بشريا محييا بنفس بشرية عاقلة، وهو كأجسادنا تماما ما خلا الخطية أو الميل للخطية، هو زي جسمنا تماما تماما تماما تماما تماما ما عدا الخطية، ما عدا الخطية. طيب وإن هذا الاتحاد تم في الحشى البتولي، لحظة التجسد، الحشى البتولي اللي هو جوه بطنها يعني في الرحم، تم في الحشى البتولي لحظة التجسد، ولا يمكن الفصل، بيأكل على الطبيعة الواحدة، ولا يمكن الفصل بين الكلمة وجسده الخاص، وإنما يمكن تتبع طبيعتهما المختلفة من خلال التأمل والتفكر فقط، لأننا واقعيا نرى طبيعة واحدة للتجسد هي الطبيعة المتجسدة للإله الكلمة، وهي طبيعة مركبة من طبيعتين لا يمكن فصلها إلى طبيعتين، طبيعة إلهية وبشرية. بيقول لك إن الطبيعة الواحدة دي طبيعة مكونة من طبيعتين هما اللاهوت والناسوت، ولكن لا يمكن، لا يمكن نحن نفصلهم من طبيعة بشرية ولهية، لأنه لم يكن في أي وقت من الأوقات قائما في طبيعتين كل على حدة، ما ينفعش يقول لك ما كانش ولا لحظة واحدة حتى لو كانت على الصليب، حتى لو كانت على الصليب، ان كان الجسد على حدة والاله او اللاهوت على حدة، لان الاتحاد تم في لحظة التجسد، ولم يقم ناسوت المسيح منفصلا عن لاهوته في اي لحظة اثناء التجسد او بعد التجسد القيام. تعال بقى هنا الجزئية دي مهمة مهمة مهمة جد جد خطير. وحيث ان الكلمة هو الاقلوم الواحد في المسيح، الاقلوم الواحد في المسيح اللي هو المراد به اللي هما المتحدتين، طبيعتين المتحدتين، فان كل الافعال والاقوال التي فعلها ربنا يسوع المسيح او قالها تنسب الى الكلمة، حتى تلك الاقوال او الافعال التي تخص الجسد، حتى تلك الاقوال او الافعال التي تخص الجسد، يعني دخول الخلاء تخص الجسد، ماشي، الهك المعبود دخل الخلاء، ما يقدرش ينكر، ما يقدرش ينكر. لازم تكون فاهم ايمان النصارى فهم صحيح جدا، اوعى تخلي النصرانية تلعب بيك ويقول لك يمين وشمال وناسوت اطلاقا. تلك الاقوال او الافعال اللي تخص الجسد ايضا تقول او تقال للاهوت، اوعى اياك تفصل ما بينهم. طيب، حتى تلك الاقوال والافعال اللي تخص الجسد لانه جسده الخاص. فيقال مثلا ان الكلمة تألم في جسده الخاص، تعال نقرأ كده وعايز اقول ايه. فيقال مثلا ان الكلمة، قرأت فين، فيقال مثلا ان الكلمة تألم في جسده الخاص مع انه غير قابل للآلام بحسب طبيعته الالهية، وانه مات لان جسده الخاص قد مات على الصليب، مع ان الكلمة الطبيعة الالهية الازلية غير قابلة للموت. كلام ده خطير جدا، بيقول ان الكلمة تألم الكلمة اللي هو الله عندهم تألم في جسده الخاص مع انه غير قابل للالام بحسب طبيعته اللاهوتية او الالهية، وانه مات يعني تقدر تقول الله مات مش مشكلة، عادي جدا، الله تألم ومات لان جسده الخاص قد مات، بس خلاص بيقولك تقدر تقول انه مات لان جسده الخاص قد مات، مع ان الكلمة بالطبيعة الالهية غير قابلة للموت. بيقولك يعني على الرغم من ان الابن في حد ذاته مات، الابن عفوا في حد ذاته غير قابل للموت، الا انك تقدر تقول عليه مات، انك تقدر تقول عليه مات. طيب استاذ سامحني، انت موجود معنا في الغرفة دلوقتي، اهلا وسهلا بيك، انا نظرتك في مناظرة قبل كده اظن البعض يعرفها، فانت الحمد لله رب العالمين اتخذت غسيل ومكوى، فاتمنى ان انا اخدك فم غسيل ان شاء الله بعد المناظرة، اخدك فم غسيل ان شاء الله رب العالمين بعد المحاضرة. انا 10 دقايق وهمشي يعني هخلص. مسيحيين في الغرفة وخرجوا، كان قبلك 3 مسيحيين في الغرفة وخرجوا ما قدروش يستحملوا التحدي، فانا بتحداك في مناظرة الان بعد 10 دقايق من الان ان شاء الله رب العالمين. اتمنى انك تصمد علشان اخدك فم غسيل رايح جاي ان شاء الله رب العالمين. نكمل، تعال ناخد المرجع الاخير. خد بالك لما اقول المرجع الاخير هتلاقي اللي اسمه سامحني موجود في الغرفة ده، يعني قلبه كده بيدق دب دب، خرج من الغرفة سامحني النصراني، هرب، والله هرب، لانه عارف انه هيتغسل غسلة ما يعلم بها الا رب العباد، ما يعلم بها الا الرب اللي اواني ان انا اغسله المرة اللي فاتت. والله العظيم يا جماعة لا يجرؤ، هم دول النصارى، فلسع من الغرفة لانه عارف انه هيتنفخ، يعني هيتنفخ غسلة لما يفرقع. طبعا ده يا جماعة من ادام النصارى الشتامين، عشان كده انا شديت عليه، لا يحرم ايه، انزل لكم لينك المناظر، شوفوا يا جماعة ده يمكن تالت او رابع نصران يهرب، يلا مش مشكلة. مهم، تعال نقرأ بقى يا جماعة اخر مرجع، وبرضه بتاع اسحاق ايليا منسي تجسد الابن الوحيد صفحة 42-43، نفس الكلام ونفس الفكرة. مهم، بيقول شهادة القديس كيرلس الكبير ضد تعليم ديودور في رسالة الى سينسكورس او سيكسينسورس او سيكسينسوس سيكسينسوس عفوا تعليم ديودور او سيودور، هو يطلق هكذا او هكذا. بالمناسبة يا جماعة، سيودور او تيودور هو ده معنى كلمة توادروس، معناها عطية الله، يعني الاسم اصلا الذي يقال على انبا توادروس هو مشتق من اليونانية اللي هي سيودور اللي هي عطية الله، سيوس اللي هي الاله ودور اللي هي عطيئة الله. والراجل ده كان مهرطق في أدور ده بالمناسبة، معلومة هامشية كده، مهرطق راجل كافر يعني. المهم ان في أدور ده معلم نسطور، هو الأستاذ بتاع نسطور، هو الأستاذ بتاعه. طيب المهم، فكيرلس الكبير ضد تعليم ديودور او سيودور او تيودور تطلق بالثلاثة اوجه، في رسالة الى سيكسينسوس في رسالة رقم 45 فقرة 2 و3 يقول: لكن حيث انا اخبطكم او حيث ان غبطتكم تتساءلون عما اذا كان من اللائق ان تتكلم في المسيح او عن طبيعتين في المسيح من عدمه. تعالى نقرأ الوقت ينزلكم الاقتباسات ونقرأها. لا لا يمكن ان يكون مجازبا الموت حقيقي. واقول لي هتكلم لكم عن موت الإله يمكن نعملها دورة منفصلة، ولكن حيث أن أغبطكم تتساءلوا أو أن غبطتكم تتساءلون عما إذا كان من اللائق أن نتكلم عن طبيعتين في المسيح من عدمه، فقد رأيت أنه كان ينبغي أن أتكلم في هذا، فإن واحد اسمه ديودور كان في وقت من الأوقات عدوا للروح القدس كما كانوا يسمونهم، ثم عاد بعد الوقت إلى شركة الكنيسة، وبعد أن ضمن أنه تخلص من لطخة المقدونية. المقدونية دول هم كانوا بيقولوا أن روح القدس ليس إله. المهم سقط في مرض آخر لأنه اعتقد وكتب أن هناك ابنا ولد من نسل داود من العذراء القديس هو الجسد يعني ولدتها الإله، وابنا آخر على حدة الكلمة من الله الآب. إيه ده؟ ده شيء أدور المهرطق ده؟ مهرطق نعم مهرطق. طيب لأنه اعتقد وكتب أن هناك ابن ولد من نسل داود من العذراء القديسة ولدتها الإله، وابنا آخر على حدة الكلمة من الله الأب. فصل ما بين الاثنين، فصل ما بين الله الأب، عفوا ما بين الله الابن اللي هو المولود من الله الأب وما بين جسد المسيح. طب حبيبي المسيح أنا بتحداك في مناظرة، أنا بتحداك في مناظرة، اصبر لبعد الحوار، أرجو أن النصراني يصمد، أرجو أن النصراني يصمد. رسالة عاجلة من حكمدار القاهرة إلى نصارى الموجودين في الغرفة، انت HTC HTB يكشي يكون حتى LCD والله ما بيهمني، والله ما بيهزني، يكشي حتى تكون تاتش انا ما بخافش. طيب المهم خلينا نرجع نكمل اللي احنا بنقول عليه. المهم ان الراجل في أدور ده يا جماعة كان بيفرق ما بين الطبيعتين زي الكاثوليكي اللي هو موجود معانا في الغرفة ده زيه، فده راجل مهارته. وكمان يخفي الذئب بين الحملان، تظاهر بانه يقول بمسيح واحد لمجرد انه اطلق اسم المسيح على الابن الوحيد الكلمة المولود من الاب. تعالوا اجيب لكم الشاهد من هذا الاقتباس علشان ما نطولش عليكم. لذلك فهو يفصل خد بالكم يا جماعة، وده اللي هيقع فيه الاستاذ اللي اسمه HTC ولا HLCD اللي موجود فيه حاجة الكترونية كده، بيفصل الاقوال التي قيلت عن المسيح في الشهادات الانجيلية والرسولية، ويقول أن بعض هذه الأقوال ينبغي أن تطلق على الإنسان، وواضح أنها الأقوال التي تناسب الإنسانية، وأخرى يجب أن تخص أو تخصص لله الكلمة، وهي طبعا تلك التي تليق بالله. يعني بيفصلوا ما بين الأقوال. كل اللي أنا قلته يا جماعة في محاضرة النهاردة علشان ما نتشتتش هو الآتي: أن الذي تجسد هو الإبن، تجسد في الإبن هذا غير مخلوق، تجسد في جسد المسيح المخلوق. طب جسد المسيح ده جه منين جسد المسيح؟ ان الروح القدس حل على مريم فاوجد في داخلها الروح اوجد في داخلها جسد المسيح. الابن تجسد او حل واتحد في رحم العذراء، في رحم العذراء، لذلك يقولون على العذراء والدة الاله، لذلك يقولون على العذراء والدة الاله. طيب خلاص هو ده التجسد، عليكم السلام وبركاته، هو ده التجسد. طيب خرج من الغرفة، لا حول ولا قوة الا بالله، خرج وبعدين كده مين اللي دعا عليا؟ مين اللي دعا عليا؟ قال لي روح يا شيخ ربنا ما يبيت لك مسيحي، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. طب نعمل ايه؟ طيب نعمل ايه؟ طيب ممكن يلا يمكن حصل له انقطاع، خلينا نحسن الظن عادي، خلينا نحسن الظن. انا مش عارف، انا والله يمكن معمول لي عمل على ورك نملة، على ورك نملة انسة، يا سلام على الانوثة كده لما تلاقي النملة بتتأنس. المهم خلينا نكمل اللي احنا كنا بنقوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ده التجسد. طيب الأرثوذكس، الأرثوذكس بيقولوا إيه يا جماعة؟ بيقولوا أن اللاهوت اتحد بالناسوت ولم ينفصل ولا طرفة عين واحدة. سموها إيه الحاجات دي؟ إيه اسمها؟ الطبيعة الواحدة. بس خلاص. طب ليه بيؤمنوا بالطبيعة الواحدة؟ ها؟ مين يقدر يقول ليه بيؤمنوا بالطبيعة الواحدة؟ لأن الخطيئة غير محدودة. وينبغي أن الإله الغير محدود أن يتجسد ويموت على الصليب لكي يكفر عن الخطيئة الأصلي. بس خلاص الأمر انتهى. البروتستانت والكاثوليك لا يؤمنون بذلك. وكما قال القديس غريغوريوس، أنا عرفها إن شاء الله في محاضرات موت الإله، إن هم بكده يهينون تدبير التجسد والفداء لما يقول إن سود فقط مات على الصليب. بس طب ليه الكاثوليك والبروتستانت بيهربوا من الطبيعتين عشان ما يقولوش ان هم بيعبدوا انسان؟ ده كل اللي انا قلته النهارده. هل في اي صعوبه يا جماعه؟ وما ينفعش نفصل ان الاقوال تخص اللاهوت واقوال تخص الناسوت، افعال تخص اللاهوت واقوال تخص الناسوت، في اي صعوبه؟ ها، في اي صعوبه يا جماعه؟ في اي حاجه مش واضحه؟ يضيع العلم بين الكبر والحق. اقسم بمن خلق السماوات والارض اني على اتم الاستعداد على اعاده كل ما قلت بالتفصيل رب العباد، وانا اقسم بالله اني مستعد اعيد المحاضره من اولها لاخرها. انا لا يوجد عندي اي اشكال على الاطلاق. ها، في اي مشكله؟ انا قلت بس كم معلومه، قرات مراجع كتير، انا قرات لا يقل عن 17 مرجع تقريبا ما بين التجسد والطبيعه الواحده. ها، طيب ان شاء الله رب العالمين استكمال دورة تنبيه الغفلان عن التجسد وعبادة الإنسان، ربنا يجزيهم خير وتقبل الله منا ومنكم، جزاكم الله كل خير.